يا فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، نرجو منكم صالح الدعاء. امرأة تقول: كنت في سن شبابي لا أهتم كثيرا بالصلاة، أصلي بعض الأوقات من دون طهارة والبعض من دون وضوء، ومنذ 7 سنين تأثرت بالدعوة فعدت إلى رشدي وقمت بقضاء الفوائد التي ضيعتها على النحو التالي، وذلك أني كلما صليت فرضا من الفروض الحاضرة صليت معه مثله قضاء وأكثر من النافلة، فهل هذه الطريقة مجزية أم أنها لا تجزي، وما هي الطريقة المجزية وجزاكم الله خيرا؟ هذه محاولة جيدة وتمن، لكن الفريضة وقتها عندنا الشاط ما هي فترانة ولا فمشي تعبها من عمل همها الضروري لحياتها. تمن لا تصلي 5 صلوات والله قاع 10 صلوات تصليهم في اليوم والليلة. تمن هلا لا تصلي لا الفرائض وتقلل من النافلة، النافلة ما تتركها كاملة، بهل يوم القيامة لقاها تعود صلاته متقعرة مشقوقة فيها خسارة. إن ترى ولا يخلصوها الملائكة يقول واها هاي صلاة فيها كذا وهاي صلاة، إن ترى ولا يعذبوا عليها ملاها يقول لهم مولانا جل وعلا انظروها اللي عبدي من نافلة خرصوا المخلوق كانوا عنده شمن النافلة كان يتنفل. إن يعود عندك شمن النافلة إن قال لهم ركعوا له فرضه بنفله، ركعوا الفريضة بالنافلة، معناها ان النافلة مفصول فيها بها اللي يعالج بها الشقوق اللي في صلاتك والفتحات اللي في صلاتك والدقدقات اللي في فرائضك. يا غير يقولوا على لا يتنفل من عليه القضاء حد يسال فيه الفرائض، يا الله يخفف من النافلة ويدير شهد الله شهر الفرائض، لان لقاه جاء مولانا لين يجيه المخلوق ما قد صلى له نافلة ما يعذب، ويجي يسال فيك فريضة تدخل ضيقة، معناها انك اللي تعود الفرائض داخل ضيقة يارتك اللي تدير فيه التركيز تركز عليه تم دائما لا تقضي ظهر العصر المغرب العشاء الصبح ظهر العصر المغرب العشاء الصبح، وإن تعال تجبر فترة ثانية لو تعبان من الفرائض صلي النافلة إياك من يعالج لك بها ذاك النقص الواقع في فرضك إن وقع. أيوة تخطى. ما حكم الخروج مع الدعاة 3 أيام 4 يوم، هل هذا سنة أم ماذا؟ وما حكم الخروج للنحيرة وللدريس؟ حد يدرس وحد باب جايس البادية شوي ترزه وحد معاه اصحابه وحد منادي زملاو، هي الدنيا لا خارجه دائما، واشبه الخارج اللي حد ماشي بعد يزيد ايمانه وينبه اخلاق. يا ارجع ما نختار عود خروج في سبيل الله وحده، يا الله عود الدخول في سبيل الله والنوم في سبيل الله والتكي في سبيل الله والوكيل في سبيل الله والشراب في سبيل الله والتخراص في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي معناها حياتي كاملة ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. عود حياتي كاملة المولى، إلى قعدت ماني خارج أنا في سبيل الله، جعلت ليك طاعة وإلى كرت متقوي بها على الطاعة هذا في سبيل الله، ولا خرصت في سبيل الله ولا تبسمت في سبيل الله ولا تمجلست الناس في سبيل الله ولا أعطيت في سبيل الله ولا أحكمت في سبيل الله ولا خرصت في سبيل الله ولا بت عند مدة في سبيل الله، وأي رواية حياتي كلها لله، لعل واحد يخرجنا في سبيل الله ويرجع دائما على سبيل الله، هي سبيل الله في كل وقت، واسمع لنا خرج لله في سبيل الله يقع ما فيه نقاش. قط مرة طرحوا لي علي الرواية قلت لهم سبحان الله أن حبك أن يخرج في سبيل الله، أنه يمكنوا فيه واحدين ويقولوا على أنه المرأة اللي عنده ما خلال هش تعيش فيه وأنه عليه الحقوق وأنه ماشي عن والديه وأنه ماشي عن المرأة وماشي عن الجمرة. قط مرة واحد لي حرجني بالرواية قلت له سبحان الله الموريتاني ميزانها خاسر، يعني يخرج واحد لأي ربي إيمانه ويقويه ومجلس الناس شباب الخير لأنهم تراوي يطرحوا له المشاكل، قال بعد قلت لهم وقولوا انه مشى عند مرة ما خليه الهش. قلت لهم انت بعد ولا كمال ودرع ودرك شور كبديوار وشور انقولا وراه شور زائير وراه شور الامارات وراه مال ولو شي من الزمن يطلب الشقلة ما عنده 5 دار كان قلت انه مشى وخلي الحقوق الضايعة. يعني يمشي تحصيل الدنيا تسكتوا عنه وتموا اللي جبرت من الصالحين تقول له زايرتك حق الله حجب لي فاصرف لا يحفوني ويربحوا ويجبر الشغلة الزينة وله صابرة والمرأة صابرة وتفوت السنين ما قد جبرت ولا 5 غياب ومعاي أهلها ساكتين والمرأة ساكتة راضية بها اللي تاكل على أنه يلوذ للشغلة هو يقعد منسوخ. عند منين يمشي من عندها ما فاتقى أدرك عنها في سبيل الله تقضي النار وينقال على أنه ضيع الحقوق والواجبات. احنا موريتاني قواعدنا غريبة، يعني ندير القرآن ولا درس من الدروس ونقرأ المسجلة ينقال لك ده استندر ويصف الباطل وهو لك فقيه. أنا بعدك ما نصنع نترون أعوذ بالله، هذا الصلب يضحك، عز عن يطفي أطفي عن يديني كليبة هي، صبر عنه طفيه عنه وقل عنه شريط من القرآن ومن الدروس ومن كل شيء، صبر عنه نيسها واطرحها في الزر الأخر ودير له فيها باند من الهو واطرح له الباري هو لك يرقص لهم قطع سلكه العبر يرقص له يسكي وكتاب مولانا والدروس آه أنا ذا الدين المديون في المسجلات خالعني. قولوا لا خلعك ذا العبد، احنا موريتانيا غريبين والله ما تعرفوا المكم ما يعرف يحل عينيه يحرك. سيروا سيروا في الأرض فامروا. ايوة تفضل. ما حكم المسح على الجوارب؟ الجوارب اللي هما سستات حل بركان في درجة يمسح حليب يعود يعرف السنة وقراها على حد وعرف طريقة المسح والطريقة اللي قالت فيه الشريعة اقرا حكمها عن طريق حد من اهل العلم وتبارك وتوخذ بالسنعاي وعود وقلوان وديرهم فكر عليك انت الصندر يلا همك تصندر والله ما اللي شاقلون عائلك متافقينك تختيرهم اني تعرف حكمهم امسح قبال واللي اسمه قول له ما نتكلم معاك. انا عرفت الحكم وماشي عليه. يعني يعود هذا اللي رقي سوسيت هذا اللي رقي قاع ما يستاثر لكن اذا الشاش العادي وكي هذا الهوايش رقيين انا هذاك ما يصلح لابد من عود وقلاء وشوي ساترين وقلاء. اما اللي منهم رفيف والله مقعور ياك مشهور المذهب انه ما يصح لابد من يعود لاصق وعود طاهر وعود ما في شيء. نعم. حكم الوالدين الذين يسمحون لبناتهم بمجالسة الأجانب وجمعهم إلى المنزل والدخول به وإذا حاولت تغيير هذا المنكر ونصحت الوالدين قالوا أن هذا ليس بحرام وأن علي التزام الصوم. حقيقة موريتاني يحلم عنه عن المسلمين طبيعته هي الاختلاط، طبيعة موريتاني انها اخلاط في اخلاط الحيوان الا من رحم ربه. قل المولانا انسان مكانه ما تلحق اجماع في بين الاجانب والاجنبيات يوحك ويرد وتاي المجلس ما يقول اي غضوا من ابصارهم ما يعبرنا منه خاصة العدوى قاربه ويقول لك هذا وقاربنا ذاك والخالتنا وذاك والعمتنا وذاك اصلا شيفرنا وذاك اصلا كذا ويعدوا لك من هذا الخياط والاجنبي حرام عليه يقرص الاجنبي وقعد يدخل في الليل يضحكوا ويتيين اذا ما قايل بهم السيلمه حتى امر والديه بهذا امرهم بطاعه وحرام عليهم يخالفوه ويرعاوا ان اعطاهم مولانا ولد والله قريب يصحهم مازالوا في الدنيا خيرهم يسمعوا سابقوا فيهم العيال يسمعتوه ولا حد يتكيس ذاك كاملين كان يعطي مولانا الاستهداء وكاملين يهدينا ان شاء الله كاملين يهدي قلوبنا لما يرضيها عنا ان شاء الله. ما حكم رجل دعا زوجته الى ترك الذهاب الى الاعراس التي فيها اختلاف فاجابه بعض الناس انه سيضيع شبابها؟ الله اكبر. هذا فعلا الناس بعض منها غريب وعجيب لا يضيع شبابها. هذا النوع يقول له ما أنا الله أنا باطل لا نهي هو باطل حق خليها تقيس المعاصي هو اللي حرق شبابها وفأفسد شبابها. انتم شايفين شفتوا ورق النار يعني تنقدى اللابدة الصغير من اللي حطب قطريت ورق النار تنقدى بالخشب تالي جيها اللي نخشب قالوا لكن قبل منه على النور شي نحرق بالنار الشباب بها اللي مازال عنده قوة يد يعصي بيها مولانا مازال عنده بصر تام وعنده وذنين تامين وعنده قلب تام وعنده لسان يعبر وعنده فلما كملت قوته ازداد حسابه والنار الأول ما تحكم به الصغار الحطب وآخر ما يأتيها كبار الخشب. يا ما حد ما يغر الشباب لعل يعود هو أول حد يندال في النار. أرعاو يا الشابات ويا الشباب الشاب يعود للشاب في طاعة الله، يعود يوم القيامة قاعد قاعد قروح تحت ظل الرحمن والناس تحاسبه هو اللي قاعد يخرص. شاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله، هذا معدود في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم الشاب الذي نشأ في طاعة الله، هذا الشاب اللي محافظ على حاله وطهارته دينه وقرايته من هو صغير، إن يتوسد أيد العربية تاكف قبره، إن قالوا لي سيطرت على من القوة كاملة وخضعتها المولانا، حقا على الله أن يكرمك يوم القيامة تقعد الحوت تخرص الخلق وانت باطرون قاعد لا تخرص مالك واحد سنة. اللهم اجعلنا. تفضل. سؤال الآخر، سؤال الثالث هو قراءة القرآن في المصاحف ليسلك قال معنى هذه الناس اللي عود يعني يموت ميت تجتمع الناس وتقبل مصحف وتسلك عليه، هذه جماعة تعدل عند الميت وجماعة المصحف وكاي كاي والغاية، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. الاجتماع ليعدل على الميت، السلك تعدل باجتماع الناس الوكيل عند بعد من يموت الميت، هذه بدعة منكرة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعلت في زمنه ولا فعلها أحد من الصحابة ولا نقلت عن القرون المزكات، وخير القرون ما كان عند السلف الصالح. هي الشيعة من الشيعة عاد ولكن الشيعة يا ياسم الشيم حالي دعا برك عاد الكردان دي تهمري كان تغير، هي ما لا يقدر يمشي بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. وهون بعد يختار نبينكم خالق بعض الناس الصيصد يعني يسمع ذا الكلام يقول لا أجاد مبيقة، هو قال القرآن ما ينقرأ على الموتى، أنا ما قلت أن القرآن ما ينقرأ على الموتى، مع أن بعض العلماء يقولون أنه قاعد ما يوصل راعي مجايبنا الشباب أخلي يا غير أنا قاعد لك ما أولي تكلمت عني، أنا قلت على أن الاجتماع للسلكة وراء الميت وتعدالهم الطعام إياك يسلكوا هذه بدعة، لأن السنة إحنا اللي عدلنا خالقين واحدين منا عدلوا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه مؤتته تم الصحابه مجمعين قال لهم على ان سيعطيهم الاخبار، جاء جبريل واعطاها اخبار المعركه واللي خلق الجيش المسلمين، قال لهم حمل الرايه فلان فقاتل حتى مات شهيدا، ثم حمل الرايه فلان فقاتل حتى كذا، ثم حمل الرايه من سمع قال لهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فانه اتاهم ما يشغله، اصنعوا لآل جعفر طعاما فانه اتاهم ما يشغله، وهذا هو أصل بعد قاعد طعام ليعدل عند الميت. قال لهم حوزوا على شاشرة جعفر بن أبي طالب أخو علي ولا أبو طالب، علي كرم الله وجهه عنده أخو مشهور معروف من أكابر الصحابة، قالوا جعفر الطيار ومعروف الرويك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أنه شافه قال له مولانا أشري حيطير بهم في الجنة، قطعوا الكفار سنحت حاكم بهم الراية في سبيل الله، وعند منين قبضوا تروح وجعل له مولانا أشري حيطير بهم على الملائكة في الجنة. هذا جعفر الطيار اخو علي ولا ابو طالب، جعفر هذا عند منين جنة بسفلمة، وتكلم الصحابة قال لهم من وراه مات شهيدا، قال للصحابة جلوا قال لهم عدروا من الطعام العيال عيال جعفر اللي مات شهيدا، معناها لانهم هما عادوا واحدين بهم الحزن على والدهم المات، اقبوا انتم عدروا لهم الطعام واحصلوا عليهم وكبروهم لعل تشغلهم المصيبة عن طعامهم. المانا احنا موريتاني وعكسنا الرواية عاد الميت يموت منهم ويطيحوا ليهم ملي لا تبقى عندهم شيء ما نبحث، هو اصلا مديور مساعدة لمن مات منهم ميت، قبلنا احنا وعكسنا الرواية وعدنا قاع اهل الميت يموت لهم ميت وتموت لهم العز ويموت لهم الخوف ويموتوا بيهم لما الفضل سقلوا ومدة شندق عندهم ويبعيد من هم اللي يوكلوا وينتكن منهم، وهذا عكس السنة تمام. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين قصوا الشوارب واعفوا اللحى خلوا اللحية، والشارب اللي قصوه قال واه انت بعد قلت لنا اللحية هي تخلوا ان الشارب انه يا الله يهرني يقصص يقصره ان ينعكسوا الشارب ناهي نعفو الشارب واحرقوا اللحى فبي قلبه، هو قال لهم اصنعوا لمن مات منهم ميت اصنعوا لهم طعاما، قبل هما عاده الميت وما يصنعوا الطعام القضية عاد متقلبة بالعكس. نعم اصلح نعود هل اكيد ونين ما يعدلهم ولي يدعون مع الروعي مشاهد حتى انهم ولي مسيكين يقعد الواحد وقاعد يموت لهم ميت يقعدوا عادك تخمامهم مات لانه مات منهم ميت تخمام اللي كانوا مسيكين ما عدلهم ندوية كبيرة وعيطوا الياس من الناس اياك يظهر انهم هذا الميت منهم المات كبير ويعود قاع الشد عليهم حزن قاع الصاير الله يكلفهم به هذه الخطمة ويسرك قاع من الموت هذا المجد. إذا هو بلاء، وهذا هو الشيء قاع مخالفة السنة لا تأتي بخير أبدا، لا يكون في مخالفة رسول الله خير. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، ما حكم من يقول في أذانه أشهد أن لا إله إلا الله؟ يا خاسر، الأذان لا يصحح، كل كلمة لا يقول رقاه ويعبد بها رب يا الله يصحح. الله ما تصح، لأن هذه همزة استفهام، لا يطر إلى هون تعود كلمة استفهام، وهي لا الله يعص ما يجبد، وكيفتها ما يقول الله لكن ما يجبد، ولا يقول لها الله لا خاسر لكن مد ملي ما هو محل، ولا يقول لها الله أكبر هو ما هو الواو، هي الله أكبر. والباقي ما يشبد ما يقول الله أكبر، لأن أكبر تنقال للطبل، حد قاعد يذكر مولانا ويقول أكبر وهو عنه على الطبول، هذا منسوخ، عبارة خاسرة. الله أكبر، ولا يقول لها الله أكبر الرايم اللي ما يتلب، لأنه مصنوع، يريد تتلب فيه جهدك ما تريوفك، لكن الشين خارج حروف في العربية يعني تتربها في لسانة ما ترى توقف، كيه الشين إش وكيه الراي أر، لا بد من ملاهي أحمد الصوت عليه خصر الله أكبر ويوقف الصوت، ما يقول له الله أكبر لا خاسر، ولا هي الله أكبر، ولا هي الله أكبر، ولا هي الله. هذه العربية لا بد من كل كلمة وحوز على رقاه يليني رجلي لك ذا بالطريقة المطلوبة. أي إذا ما لا تعود خاسر تجي لا يتعبد مولانا بشي ما وصل. مرة قاع يوم خاوة رقاه محيدة المسيد حسوا يقول الله بحرزة شم قل يا الله عايد المؤذن شم، وني يسمع الإمام يقول الله أكبر شنو هاي أر عايدة، ربما قاع يشتري يسول التحت من درى ما تقول في إمامي وهو عينه عليه لا يغمج في الإمام. ومرة يعود عالم قاع ومعدل نوروه يا غير خاسر نطقه، لا بد للإنسان إن القراءة بياض قد خلص قل سمرة وإن زاد برص، للحرف ميزان لا تخسروه ومن الإفراط تحاذروه، كل حرف عنده ميزان يريد يزيد ويخسر وني تنسوا عنه يخسر، ولا بد للقراءة من حد صحها على رقاه يتقن له يقعد يعبد مولانا بطريقة سليم. ما هو حكم امرأة تطلب من زوجها الطلاق؟ تطلب منه يطلقها إلى عاد معدلها علاش وظالمها وعالجت وعالجت له وظلام جايز لها، وحرام على الراشد يقعد ما تلقى يقوم بحقوق المرأة، حرام عليه تمعه، حرام عليه مرأة يقعد عاصي لتمعه، لمرة الساعة لعدت عارف انك ما تجي تقوم بحقوقها، حرام عليك تتمعاها اقول لها فلانا بيني ودعتك المولى انا قلت لي ما قد نعود لها ما بي لي ما في قاد نقوم بحقوق اسوأ اسوأ الفضة ما عندك الهجر والله ما عندك شيء انك تتم جامعها، يعني هي قصدها بتتزوج ياك ما تزنى، وانت قصدك بتتزوج ياك ما تزنى، انت عود ما تيجي تمرفتك عيها مرة خرقبتها، حرام عليك تم قاعد مع امرأة حابس انت مالك صالح لها وهي ما هي صالحة لك وانت اللي حابس، حرام معها. بارك الله فيك، هي القضية ما هي شوقة ولا هياركم مرة تغرك تقول لك انا بعد الله لك لقيت انت ما تبقيك تطلقها وهي من تحتها، لو انك فتشت عن قلبها من ثقلة منك لانك مالك صالح لها، بارك الله فيك يا غير قد عود بها الحيسة اللي تدخل لها ما تبقيك بردي وتبقيك تم عاطيها الوقية، يا غير مشقر عليك انك مالك صالح من ناحية الرجال، إذا يرتك تنتبه لأن لا يحاسبك رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافي، وهي ما هي حيوان. قالوا إن يعود الحديث الصحيح إن دخلت امرأة النار في هرة المشة ربطت مشة لين ماتت في الربقة ما وكلتها، جاء أمر من مولانا أنها تدخل النار وهي صالحة من الصالحين، قالوا لا بد تدخلنا. قال لي ضرت بذي المشهد. قالوا فإذا كان الله يعذب على مشهد انحط ضيق عليها فكيف انحط ضيق بامرأة احكم رقبتها ولا خليها تتزوج ولا قام لها بحقوق؟ هذا لا يلومنا إلا نفسه. سمعوها يا الرجال أهل السراوي، ما هن الواحد لا يعود بسروال ويقوم يتكتك ليلة تبارك صالح حز أطرس نمرة كانها تتزوج ويعطيها الله خير منها ومشي تقيس حد يعود ما أفقك والله اللي بقي. والله أنا ما فهمتوا، أنا بعض أهلين هالشريط الليلة دور فيكم أحد من الرجال يقول جهول وما يجد قاع يوصل إلا عليها العار الحق لابد من ينقل. أرهواركم أنا قاهني تبيع خرستهم على يقول شي ما يرضي مولانا عود خلاء. يلا حد اللي يرفع صوته ويسمع للناس يقول هالحق الما عليه تذرلان ما غادروا فلاك ولا غادروا فلاك كلها ينقالوا الحق. الباقية سمعوا والباقية تركوا ينقالوا بعد الحق وسمع له. والله انتم على ما هو داخلكم قاع اللي منكم كامل رجع المولاد خيمته والله اللي هي هي يصفي الحسام معه عارف انه قاد يكرمها ويقوم لها بلاكن يلا يتفضل عارف انه مستحيل ما تريد يقول له ودعتك المولى فلان انا ماني قاد اقوم حقوق شوف انها قضية ما هي لكن لا يتتفاهم علي شوفوه لعل يعود معلقها وهي تجير مولانا ما هي راضية وهو عاصر هو قاع ما وفاط ورايركم حالية في الشغل اللي تعود زوجتك ظالمها حالية فطروعك وتنقازك مرة تبحر الشركة من قصتك مولانا بهنا سعيك المدير به اللي حصيت في بيتك ومرة تعود الدار الشغلة ما لك جابرها سببها عياله قالوا المخلوق إن يحسن ويتقي الله مع عياله تسيسر الأرزاق ولني همتت في الأرزاق اللي عنده شلت مولانا عليه الآفات هذا مقبول من أجل قالوا لأن مولانا كثر من مؤمن يتقي الله سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء اللي عاد من إجابك راكر الرجال مع الأعليات مترات الصورة من ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من يتق الله يجعل له من أمره يسرا من يتق الله يكفر قالوا ديران يتقي في صورة الطلاق الدل على أن التقوى المعني به بالدرجة الأولى هو ما يجري بين الأزواج والله ما فهمت ذي الهندسة اللي ايه وقالوا انهم مالي نمرة يدعو لها يتزوج والله الراجل الذي يتزوج ممنع يسول يكانها صلي يدعو تصلي معنا هنه يقدر يفهم معه ونتعرف ان صلاتها الشي نرعى العات من اللي يقو ترعى عرف ان يكي جمر نمرة يدعو انه متقي يدعو جمرة والراجل يدعو انه متقي مولان يدعو شاب ما يقرب قرأ لا يغرك قالوا يا مقبوض من أجل قالوا لي المولاي يتكلم على أحكام الرجال والنساء والطلاق مرتان ويطلقها ومطلقات والوالدات ويرضعن تم يتكلم على أحكام الرجال والمطلقات يعني نقطع الاتصال وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ارجع الأحكام قالوا ديران حافظوا على الصلوات والصلاة في أجواء الكلام على النكاحة والمطلقات يدل على أنه بقدر وجود المحافظة على الصلوات تستقر الأسر وينعم الناس بالاستقرار ومدى كامل صلاتها متبربرة ما تجد تعود أسرها صالحة ما أعرف كان له يدخلكم والله اللي منكم ما دخلوا يا الله يقبوا يقبوا يا الله يشكم عليه كانوا يوصلوا ما في حلم أيوة هذا السؤال الأخير الوقت تتحطى ما حكم دفع الورق ما يسمى مريان اللي هو حرام الحلال وإذا كان حرام ما هو دين يعود ما ينقبل عليه شيء ولا يجري الوقت هذا ومده لا يتوحل فيه عن حرام لو كل وراء فيه هذا يجد يخرص فيه يعود مكروه لأنه تفرق الوقت الشيء ما هو مهم كي واحدين يعدلوا خربق متباركين على الواحد يخربق قاع ما عارف ايش جايز قد سمعتوا مدى عاقل متبارك مع عود وبعرة هذا ملاه قاع ما هو عاقل الى عاد مش طال فيه لا يحرف رواية اخرى واحد قاعد التلفزة لا يخرص رويج وخرصوا تيته هذا ما هو انه مفروق الشغل رواية ما داخله من هالشير الدنيا ولا الاخره لاصل في النرقاش مطالب عمره ما يسكر شيء يكون في طاعة الله تعالى. إمام عدل به دينيته يعيش بها، والله معدل بها آخرته إلى أن تقل شهر. أما رواية ما هي الدنيا ولا هي الآخرة، هذا ما يليق بالمؤمن العاقل. يا بات خط هذا الباب الذي تعين على قيام الليل بإذن الله تعالى حتى الصبح المليون مساء كانت دار عند الملك بيده ملكوت كل شيء. الثانية تكسر من الاستغفار لأن الذنوب يثقلوا، الذنوب يعني تشفر ولها يعود مكتب مثل بقي عبد الطاعه لكن يعني كبير. ولان الناس قلت عنك الذنوب يخفاف اعظامك ويسهل عليك الطاعه. الثالثه كسر من ذكر مولانا. الرابعه تصحبه الخير. الخامسه ترقد في النهار. السادسه تقلل التعب لان رجل يطيح تعبان لكن ليه جمع ليه لما تجذبه. خفف عملك وقلل من نشاطك الا الضروره. وارقد في النهار لان غفوه النهار تعاون على الليل. اصحبه الخير لان لكن اول القلب. كثر من ذكر مولانا لكن اول القلب. استغفر تخفف الذنوب. ثم امور يتعدل في الاعضاء تطرى له نشاط ولا جربوها من الليل وشوف. مسألة كاملة دواء كاملة اعطيتوكم عملوه ليك الليل ورجعوا لي بالنتيجة مع الصباح. شوف قاعدة من اين لاحظ معاه. ثم تعرفوا ان الطبيب من يعطيك دواء ولين بعد ترجع له تقول لي اللي اعطيته ما زي سمه. يا ضمن العلماء لا قدموكم رواية تخرصوها بعبادتكم ما ترشي. يا الله تخرصوا لها اللي عود قاعد العالم جيتوه اعويلي ما يعرف الطب اعطاكم قاع جيتوه في الدواء واعطاكم دواء البقر. هذا قاع طبيب بيطري عدلكم حيوان. نعم شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مسروق. السؤال الأخير، ما هي كيفية تيمم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل تيمم النبي للفرض أو النفل أم أنه تيمم للتعليم فقط ولم يتيمم للصلاة؟ تيمم للتعليم ياك يعلم الناس مثلا. هو السؤال عن السؤال شنو؟ ما هي كيفية تيمم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل تيمم للفرض والنفل أم أنه لم يفعل وإنما راح يديه على التراب ياك يعلم عمار بن ياسر لأنه عايد ما يعرف طريقة التيمم ولا حاز على راسه لو ما أجبر الماء بو حازته على التراب وتمرق فيه كي تمرق الحمار. إن جلب السلام وكذا قال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا راح يديه في التراب انفخ فيهم وتوب خفة ومسح بهم على وجهه وعلى يديه لرساقه. هذا هو اللي فريضة من التيمم. كانوا قط تيمم للفريضة ما قط ريته. كانوا تيمم بعد للعبادة الأخرى. قال قمر رسلم عليه واحد في الطريق لو النبي صلى الله عليه وسلم كين نقولوا باء قيم ساكت عنه نين حاز على حيط من الطين وحكوا شوي نين تحتف راح يديها ليه وتيمم. قالوا وعليكم السلام ورحمة الله. قالوا أنا والسيني ما قديت الرد عليك بي اللي ما كنت على طهارة وكرهت وأنا أذكر اسم الله إلا على طهارة. خاطر الله نعود على طهارة بي لنهي نقولوا عليكم السلام. والسلام اسم الله تعالى. ومعنا رواركم بعد حد بدل اسم الله بونجور هذا خالي وحد بدلها بصفاء هذا انسخ من الفر وحد بدلها بصباح النور قول له صباح النار نوراش واحد يقول له صباح النور يقول له هو كلام رد هما كل هاي هذا كلام فارق ما تريد الفارقة. حد ما يبدل السلام عليكم شهاد تو معايا شارين الله العافية والطوبة. ايوه درس قالوا انه وفي الوقت ايوه قعدوا السؤال مكتوب بالحسانية. ولا يقول له انهم مجموعه من السيفان في المربط لانه شلوتات في الرافدات الحيوان ساعه الواحده في الليل ويتلقاو لهم واحده من التيفان ويجمعوا ذاك الحيوان وكلهم يعولون منه طيب ولين يعود مع اصباح يشدوك اللي يعولوا الحيوان واحتكروه في الليل ويقدوا يشروه ويقدوا ما يشروه ولكن المهم انهم يحتكروا اياك ما يشتري يسوموا حظ له اياك ما يشتري حتى تيفان اخر اللي ما حاول الوقت شلوته في الليل من درا كان هذا النوع جايز والله ما هو جايز هاي الصوره قاعد خلطه فعليه ويا الله رجاج منها والله اثنين معنيين بالموضوع يجوني في وقت ما هو الدرس ويشرحوا لي كانوا يتخراصي لان ما تخراصي السؤال واني ما عرفت السؤال معناها ان الجواب ما هو عندي ما انا ما تحلوا لي به اللي متخلط وجاء اللاعدي به اني جاوا الوتات في الليل عقاب الليل وان دارت العلامة ولا عرفت اللي ورا ذلك ايه واتخطى حاليه واتحوا لي اياك نعرف اللي نعرف في حكمة الشرع نقولوا ابدي اقلع عليك سؤال المربى خطاه عبدك الله ورعاك آمين. السؤال يقول من درا كان قد حد يصوم استيته هو عليه دين من رمضان مال هذا قد يهبنا عليه الحمد لله مرة حد له في رمضان وعترى يصوم الستة ايام الشوال قال لي لعاد يسالوا فيك ايام من رمضان كان قد قد تصوم يك الستة والله هو قاع فن قاع كلام عند قدر من اهل العلم قالوا انك تنوقع ليك في الستة قضاء رمضان ومولانا يكتبهم لك كاملين وتقاضي ايام رمضان اللي يسالهم على الصائم ستة ايام من شوال قالوا هذا شنو هو كيف دليل وشنو قالوا انك انت راجل تتسمع ورايانا انا امام حرمت والناس ياسره وانت لا يتسمع لها تكبيره الاحرام واجب علي انا واجب عليك انت إذا أرفع صوتك بتكبيرة الإحرام تعود العناء الزرقاء الكاتلة طائرين واحدة كبرت أنت لصلاتك وواحدة ملي كبرت إياك تسمعك الناس تقتدى بيانا أنا يعات علي كانت الجنابة وذا يوم الجمعة إن قد ندخل في الدوش ونستحم ابنيتني منزل الجنابة ومستحم للجمعة هون جمعت بين الفرض والنفل قضيت رمضان فرضا وتنفلت بالصيام ستة من شوال فهمتوه قالوا انك لا اتخرت صلاة الصبح جيت المسيد معدل اللي قام مها تعاد تقريب ونيتريت لا يتصلي ركعتين الفجر اذا هو لك المؤذن وقف لا يقيم انك تجد تنوى انك مصلي صلاة الصبح ودائر معاها في قلبك المولانا يكتب لك بها تحية المسجد وتعود اديت فرضا واديت نفلا وان الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الا للويت التو ومعايا والله ما كنت فاهمين هذا لا في بحث عاي هذين من أهل العلم قالوا شمالكم شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا سؤال من قرية تابعة لمركز مال يقول أهله بأن من منذ الوقت الذي أنشئت فيه هذه القرية وهي لم تصلي فيها الجمعة وهي فيها إمام للمصلى والناس يصلون معه الصلوات الأخرى وعندما سألوا الإمام لماذا لا يصلون الجمعة احتج أن عدد الموجودين المقيمين في هذه القرية لا يتجاوز 15 رجلا وهم من كبار السن وهم لا يعرفون الأحكام صلاة الجمعة فتعلل بهذا فهل هذا عذر كاف لعدم صلاة الجمعة أم لا يا الله يجول الفقهاء اللي حياه في الأرض اللي يوثق فيهم هو ويوثقهم في كلام ويطرح لهم الرواية ويشوف إلى عاد الجاي يمسلكوا إيه لا كلام ولا عاد فهم غلط يوضحوا الأخبار تفضل شكرا حضرك الله ورعاك من كل مكروه أنا رجل كان لا يغتسل من الجنابة حتى بلغ من عمره 50 سنة فهل عليه القضاء وما هي صفة القضاء يتوب المولانا توب عجلانا وينولي قاطعا وما أدري أرجع لهذا ما دام حيا ويتبارك يقضي على حسب ظروفه يقبل كرنا كي ويتمن لا يكتف فيه ظهر العصر المغرب العشر ويغمس هذا عندي والله يقبل رجح رجلي ورجلي لولاك يريد يخلص ذاك الدين اللي على ظهره كامل وقت جابر نشاط ولا هو فتران ولا ما كذا يكثر وقت عنده تعب وقدر مش من الأعمال يخفف بالقدر اللي عود ما يضرب عمله لأنه هو لابد أن يشتغل يعيش ويتم يزدقنا بين هذا وهذا إن شاء الله ما يجي الموت إلا وقد قضى ما عليه وكذلك العاد يسال فيها رمضي رمضانات متعددة هذا كامل يقضى به لدين مولانا أحق بالقضاء من دين الخلق يتوب المولانا كان مولانا يتقبل بهل طائفة من العلماء ان مخلوق ان يترك الصلاه وحده يخرج من الاسلام ما يعود يا مسلم خارج طائفه. وهذا مستبردين فيه وحدين يستدل بعض ظواهر النصوص ان لقاه يترك صلوات به جهل وعقب تاب المولانا يقول انه تقع مالك القضاء تعرف سببها من اسبابها لانهم يعتقدون انه كفر والكافر ما يقضي اللي مضى عليه يا غير ما يقولوا حاله ما يشرحون العله وهو بناء على مذهب اللي قايل بهك انه خرج من الاسلام والعياذ بالله. ايوه سؤاله استعمال الدخان حرام وهل شراؤه وبيعه حرام؟ لا يجوز لا يجوز. سؤال عن الدخان بيعه واستعماله الكمية وبيعها بيع سجاريت كانوا جايز ولا ما هو جايز؟ لا يجوز. هذا هو اللي متوصلين له أكثر المحققين على وجه الأرض. جميع اللي درست عن كلامي وفتاوى العلماء في المشرق والمغرب وما بينهما هذا اللي كامل اطلعت عليه أن استعمال الدخان وبيعاته والأمور كاملة لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز. حد بلاه الله فيه يتركه يتركه يتوب المولانا ويهرب. هل الاعتماد على المتون المشروحة في الأشرطة يكفي في طلب العلم الشرعي؟ ياك بعد اللي يسمع فيه عادي شاطة واضح له لقد تشرحنا ابن عاشر يلحقنا الزكاة وعقبنا توقفنا وشرحنا شيء قاله الأخضر لمين وفيناه الحمد لله كلمة كلمة وفيه مسائل ما في ابن عاشر وفي ابن عاشر شما وفيه متباركين نرق مع هذا الكتاب الصغير بين اللي هامنا الناس صار كحات السقار ما في أحد كبير الهمم الهمم سقيرة والهمة لا فيه الإقدح ولا قاها قيده سقير معناها أنك إلا صبر ولا شوي لأنه ما يرفد شيء. متباركين نرق مع هذا الكتاب الصغير لو خرج ما كانوا هموري تريقا اللي قال واسهر المسالك إذا كان مولاي السهر إن مسالك الدنيا والآخرة ولا في الفقه المالكي المشهور عنده ياك مدى تعبد مولانا بطريقة فاتوا فتشوها العلماء في زمننا اليوم اللي ما في حد إلا قليلا يصلي ركعتين ما يدور بيات ولا يصوم ما يدور بيات حتى تلحق مسيح وحده ما يدور به ما هو قول لي والله يطلب به في السعودية والإمارات والخليج وما حضر يطلب الهور النهار وعقب مات لليوم إلا قليلا تجبر مسألة ماذا هي لك أهلها طلابين ينقص وزارة الشؤون الإسلامية لأولك مهرجان هذا شنه ذو الأئمة شيدو ترى كان في الصورة عن شما أحكامهم ما نظر شحارك قاع من قرية شحارك من التمر شحارك من وزارة فيه تقسموا قيام ولا تحرك شريكة ماذا هو لك شمنا وهذا بعد روالكم ما هم مونك يا الله الأئمة ما يعودوا قاع يطلبوا يا الله هما ما يبيعوا أمورهم ولا يعودوا يطلبوا ما الدين أيديهم ويا الله من الأمة ما يعودوا أئمتها محتاجين يا الله يعود موفر لهم القدر اللي قد يعيشوا به ما يعودوا شيء على مدى أئمتها تطلب الصدية وتروض لباس تعشى وهي مرقفها مدى للواحد لنا ما يشم من التراب ومدير شريكة ومدير سراي الأئمة هما شبه شيء موجود ما يلكم يعودوا هكذا يا غارب زمننا اليوم يا الخالق لا خارج وغريب واحد يعود ببت ويعود عادي دور وتات ويعود بدار وعادي دور الديار ويعود بقصر وعاد بقصوره وذا الشيء يتراقف كامل ولا نازل البركة قل المولانا لقاهت الصحب اليوم في الدنيا ما انت اشطارك اشطار ايه معنى اشريت يعمل شي حالك حالك لا بشره قيام ذا كامل يطرب الدنيا اترعوا في مرطة لا في الدنيا حتى واحد يكرط دور الدنيا يكرط ولو سولت الكريط هو شم كرطه لا يدور كانوا الشيطان يقول لك إما نكرط ما ينهي نطلع واحد يسرق واحد يلقف لا يخلع هذا واحد أمكم ثقيل عيه يا غير يعرف واحد أمكم أن هذا هو حق الله يعملهم ما يقولون يعرف أنه هو الحق يا غير أنا قاهني يسمع من الحرام ماذا يسمع واحد راقف أموال اليتامى يجيني بعض الناس هنا راقف شمن أموال اليتامى عايش بي واحد قاصر شماه له عياط قران راقف راقف لا يعطينا خير ذاك كامل كينا خير ذاك ولكن نقول لكم هون على الموريتاني انا وعيت عليها انا يشير اني تريد احد السفير منها تريح لك يقول لك حق 60 هذا بعد ما هو كلامي هذا كلام موريتاني حق 60 حزب طاهرة ساعة قام موريتاني ما بيها الاحزاب وهذا مكاشف لهم ان فمش من الاحزاب ما هو طاهر هذا من قالوا ما قلتوا انا انا اللي انا قمصبوا توهاتكم على ذا فيه موريتاني بقيموا انتم على طالبه حق 60 حزب والغريب قاع ما تعرفوا انهم اللي يعتبرون الاحزاب اعلنهم عليات ما هم رجال ما فيهم راجل ولذلك يقولوا حق 60 حزب طاهرة هما كانوا يلا يقولوا حق 60 حزب طاهر ده هما يمشوا بهم شور النادي ما هم مذكور من السين هذا روالكم فضيحة قاع موريتاني الساعة من قالها من خارج حزب ما هو طاهر منقب عليها نوم ومن هطقهم مولانا الذي ينطق كل شيء المدة صل الواحد تصحبه معدل لك دعاية بات مصهرك ويصبع عينيك حمر تركانك بيت قايم الليل ما أنا تركانك بيت استغفر بالاسحار ما يطلسك اني توجع رقبتك شاد معاك الا الاخبار احنا وناهي نعدل وناهي نواصل هو لك ما في ذكر الله ولا طاعة الله يرين يقول لك الواحد وهاج جاي وانا مدرك تعود معايا قل له حتى انا مولي متبارك مع حسب هون سبح قال ابني نعرض ونختارك تعود معايا لاني تقول هاري يقول لك كيفاش الا هذا اللي قلته تو انت تدعي الحزب وانا داعي في الحزب سبح ما تقول هاري مثل يدعيك قل وانا واحد في 60 حزب قارب اثني وانت واحد في حزب واحد وقاربك وحاني انا فتري خطم سبح اسم ربك وني نخطم حزب عم وقلوا حي وتبارك ويسبحوا ايه ايه عدتم انت يشد معاك الاخبار وما حد غالب لي الاحزاب الطاهرة ماني واحد لكم طول من السين والله طول ما هو داخلكم هذا راه واركم وحديكي عنكم الموت يا انا هذا حق الله حتى فيكم ما حد يضغم اللي انتم هذول مسامعين ضغط فيكم ما حد يعود السر واحد الا بارك ما هو قاعد يقول حق في هاللي هذا منهقل علي يا ولد حق الله هو يعرف اسمات ويعرف خلق ايوا تخطى قول هل الزواج من دون ولي يصح ام لا وهل المرأة يمكنها ان تكون ولية للمرأة ام لا المرأة لا تكون ولية الا للطعام الله أكبر المرأة لا تكون ولية أبدا في النكاح بارك الله تعرف قلت ما موافقت بارك الله ولا تقلت تعود ولية إلا عند أمري اللي قاع عرفين جليس صلوا وراء أمره لا طايت وأنسح رجالة مرجالة صلوا وراء مرية في الكنيسة وحامد أنا مولان اللي نجا ولا يعبه بالإسلام عبه لا بروسه شاو الى الكنيسة وعادة امامة حمرة ومتخيلتين الرجال والعليات الكنيسة يتعافروا الله اكبر لكن ذيك الساعة احياء المولد اللي يتموا اهلوا يجتمعوا يعاد العلماء ينبوا ويقصوا عمايهم هم لقب الملعب الله سمع الله لمن حمده في الملعب ثم تلعبوا وما تصلوا ملعب ملعب هذا لعب هذا النوع اهل جلال يضحكم يعقب عودكم وما وحكا قاع الطرق امرية تصلي قدام رجالة وقاع بارك مرة عود الشراطين وتقصود امرأة هذا ما معناها تقليل شأن الامرأة الامرأة نيت التقاملان عود افضل من الرجال عود افضل من الرجال يا سمنهم الاسترولي على شبههم امرأة العين عليه الا الامرأة فضعها الطبيعي تعود شفاعة صوبته يجيب بوليس لا يقبل الطواغط هذا الرويج اللي قاعد لها مسيل مولان ما عنده تاخت ولا عنده خط وعود يعقب زر هي ويبونجر لها يا شو التواغط يا الله اصبرين عدلوا هذا يا الله ينقصوا ويقول لهم هاك تبادري اقبل انتي السروال ويقبل هو الجف ورا ذاك اذا بقيتوا كل شيء عدلوا الله يلطف الله ينطف يا ماشي توار مخلوق روالكم مرة نيجي لاهي ما نرني يكبر يكبر يحقى مولانا قاعد يحطني الله أكبر لا يجيب له قاعد تعطي ماشي توار وقرأي لكم يقدروا لا عين على وزراء موريتاني عين على وزراء ثاني ما شفت لا. ما شفت بعض المسؤولين لا يلين عود كبير درجة كبير يركب الليل لهم وعود تلحق الوقت من قدام في الناس شفاف قول له هو الوزير ايكم لين قدامي ولا يلين لهم يقول لك اهل الوزير يركب الليل لهم سبحان الله هو لحد مدير يركب القدام ولا باشر يبقى عقب لا إله إلا الله لا إله إلا الله وزير راكب اللواء قل هو الكبير انت والله شوفير وما بعي لأهرب بي شوفير واركب اللواء قام شوفير يبت بي شوز البحر وما يحل براس راكب اللواء انت الجرد كبر اللي بلاص ولا دور جيت رايت تقدم متوخر هو لا ملام حضرك فكر في عايات ملامة للكون يحوره ملك الله الانسان مركب من برص به عيني واقرب شي العيني جبرته واقرب شي الهم من تحت خناف وعينيه اللي خرص بهم ما يشوف خناف الله اكبر الانسان مركب اللي راعي فيه خرص به عيني وعيني ما يشوف خناف قل يا خيدي تخناف قاربة ما حتى تخرص ايانا وتخرص من بدية وتخرص خرص خلافك خلافك وخارجك لين جسر مرصة هذا مرصة الكبريتة هذا ما يوحك هذه آية من آيات الله الدل على قدر سلم عليكم خلقه ما انتم ما تعرفوا كبريتة خارج مرصة من قال مرصة الحموم معروفة هي تدخل عيرة بطراسك ده هو لك الذهب والفضة وللي فيها من الذهب يخلع لهما لحنا كاين الطحن والخضروات والثكوجات والشرايك اللي فيها مختلف البضاعة وجميع الحوايج تصور تقول من مرصة شنقال ان قالك مرصة الحموم ليه؟ هي ما ان قالها مرصة الذهب ما هي مرصة الطحانات الدقيق ما لا خضروات ما لا ما وسمات ما هو بحموم غيره خرقع وخل كم يغض يا إلينا يا عاتم الشيحة بمرصة الحموم سبحان الله اللي يشعل السمعة الحموم وإذا لو خرج عن دار تحت التراب هو لا مولا هو لا مولا أشبه اللي هموري تاني تفرق زين الشيح دعيها وقالوا لها جاولا يسموها سماها تفرق سابق قاع قالوا لها زينة سبقت فيها تفرق هي قاع زينة سابقت تفرق يا مولاها قاع ما يبغي لا إله إلا الله هي تفرق وما تبقى هي تفرق قلنا من ساعة لها تفرق هي زينة قاع ما كنا فيها تفرق ما إلا يبقى من إيش إلا كان صيد دارك وما تنتقوك هي سابق ما كنا فيها تفرق الله يلطف الله يلطف هو لا ملا يريد لو تخرصوا آية الله لذلكم ليه غرائب وعجب ما تخرص منها شو تدبروا ماذا هو يدل على قدرة الله أضعف شي تشوفه من ما خالق الناموس ولا يجبر مخلوق تجد استقر عن البراء وان يصبح لكم على الصباح وتخرص هي لكم خير قرقيق وبيزني حاسة وبيركع له تقول له ما أعرف شو نقول لك علي أنه مسا البيت بزغرت الباب أهوك يا البيت ما خلافه نرقد والله طب مالك لاعك معلوم والله أم مالك مسؤول كبير والله مالك عالم شريء ولي حالم ده تقول له أنه مسا أنا عالم عالم حتى أنا عالم ده تقول هذا ما يوحك يا واقع في الحياة عبدك إن ترى الناس لا يتبرك عنها وتجير الطبيب يقول لك أشبه يجبر الناموس إلا يقبل قل له يا اخوان هذا المقحرة هذا المقحرة بقى سبحان القادر تلحق المخلوق بارك الشروطة مقعورة خايف من ايش خايف من المقعور ورقيق له هذا ملك المريض هذا حد ما توعوا فيه ما يرجمش نعم هذا يقول من درا كان السباحة سباحة الراس بالسواد كانها جايزة ولا ما هي جايزة للمرأة المتزوجة والمرأة غير المتزوجة وقع حالك الواي شفتوا المرأة اللي تسبق راسها ما دارك فيها أن الشيباني والراجل إذا سبق راسه وسبق لحيته وقيم جاي كش واضح أنه ما تلاف جريش صغير لك سمعتوا الدار انين تعود من الطين إلى درت عليها بيتير دار يعقب يا الحرم تحتك الزبل رجاج ما يطم ما يفح راسه إلى وليت تبنتر وتبنتر هو فارغ تاريخه. السباق ابنك حال فيها خلاف ما ولا من حق الراجل يعدل. الراجل اللي عاد الشيء من أمن وراسه لحيفه أكثر العلماء على منعه مو جيد. بعدين أخرين جابوا فيه شمل التاويلات ولا هو واضح لي وخاطر نقول لا لكن اللي وضح لي ما هو واضح لي مخليه للناس أخرى اللي واضح له والله مدعي. وبالنسبة اللي عليه ما من حقهم يكحل ويسقط في غش وفي تدريس في قدر من الأمور الماهي طيب يا غير ياكل أعطي مولان أعطي شوف الأمر اللي جميلة ومعادة ما هي قادة تحصل على راسه وتشوف شاب صغير ما قادة تسكن عند أسرة وتشوف شيباني ولا راجل طايب عنده أربع ليل ولا في محدة تقبل أنه يترك ومن نصره إلا من عند الله وتشوف أمرا أولادها الستة والله سبعة ولينشوفها أيام لا تفوق هي باسم حالة مولا خيرتها تزوج به لا تفوق وتشوف مرة أمرا جميلة والراجل عندها ما يشير منه ما هو مولا هو لا قبول يديره مولا شفت واحد أنا نقول لهم بالدروس على الكابيتان هذا في مرصة فمن قال لمرصة الحموم ما لها متفق عليه ما يمورها واحد منكم ما هو من الحموم وأنا ما يعارم مرصة فيها الهم وفيها الهم وفيها لكن فيها فيها قلب وفيها العلم وفيها الخضروات وفيها المكاين وفيها طحين القمح وفيها الشفق وجاي يفحص وفيها وفيها ومعايا قال له مولانا سروال وابي انا مرصة الحمور ومعليه نذهب مجمعين يا غير وما النصر الا بالله عادوه نذهب فم لكن لها يقمز وقلت لها هي المرصة اللي فمنين انت عندك اذهب والله فمنين مرصة الحمور انت يعطيك انت يا مخلوق مولانا شراعك اذهبكم لمين لا هو هو لا مولانا لكن لا يدير قيمته دير قيمته لا يفرضه ودير دير قيمته وشاء أموري تاني كاملين في كابيتال وعاد التمرين صار مرصة الحمو ما ترأيت قلته لا إلا شفتها لا إلا الحمو انت ما ترأيت لك يا الحمو انت ما ترأيت لك لا الحمو لا انت مجروح الناس لا ترأي فيه لكن القلوب بيد الله هذا رهواكم قرائي قرائي المولانا لله يعطي يعطيه توم ولكن إلى مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا هذا فيكم أحد يضحك هو ما يضحك هو قرائي المولانا يسجل مردنين يصرف القلوب على الشهر بوتيقين التاربي واحد منهم ما تجيه الفق ما الحفظ مرموح به الشرائي والبوتيك اللي يسره لا يتعذر يربى لامبول الأحمر ويربى واحد أخضر ويعرض البيضاء لهو لك جيش الله لك البوتيك واحد وطو ما توحل عبره إذا ما سبرت البصال واحد آخر يدوب له ويجي من وراه ويتراوق معاه لهي البصاشة تتعاقب عنه واحد مثقف ومعلى ما ينجح وواحد بالسيف مدنكي ولا يدخل مسابقة ما طلع هو مولاي ولا جنيت كان راسك على الحيط ولكن اللي معدل مولانا ما هو مصور حد عنه ايه يسمعتوه هو اللي مولاي ايه الدار تنباع بسعر بسيط ودار اخرى تنباع بشمل التقمار يخلع ومرينا عتالكم مولانا وهذا نقوله في الدروس الآن أصبر حرصوا الكتبة عنكم الدرس الليلة لا يسكن فيكم هذا باقي يسكن فيكم يا الدرس السقير لهم لا نتقيم مع الصباح يوم الحد قايسين شغلتكم وقف على الشارع وخرصوا في علم ولانا الخرب تعود التواقف الدور السيارة ولا تجبر سيارة لين يطيح ركابك. ايوه انت ما انك عالم شي لين هيالك سيارة. انتبهوا للمعنى اللي نقولكم. انا مره نقريكم الشريعه ومره نقريكم الطريق ومره نقريكم بعض النقاط المعينه. اسكت اسكت خلي الكلام خلي الكلام. خلي الكلام. حد يحضر مع الناس يتأدب بأدب الناس. أولي قال هون اللي يدخل يلتزم. حد يسكت. شوفش علينا يا مخلوق الله. احمد خلي عنه خلوه يتكلم الى وقته. ما في كلام. انا ما يتكلم احد. اسكت. اسكت. ينصاف يا اخي هاي تشويش. اسكت يا اخي الناس كامله ساكته. اسكت. هذه يا مخلوق ملام لا يقول لك معصيه. اسكت. اسكت يا اخي. حد يهون يسكت طيلة الحق. حد يسكت. اسكت يا اسكت. ها خل اسكت. ارجعوا انتوا مالوك. ارجعوا ناني ما عندها ناني ما عندها. هي اسكتوا انتم. هذا تشويش عدلوا للراجل على الدرس. ايوا خلوه دور يسكت. خلوه يتم يتكلم الى الصبح. راه جالك معصيه. حجهون ما يعرفوا حد فيه لا ندب ولا يهتزم مهما كان. ما في حد اكبر من يخضع للنظام. والله لا يجي قاعد عند الراس ولا محترم هون ما هو لقاه يلتزم بالنظام. حد ما يشتري حتى قيمته ما يشوش ابدا. وليالي كلام المسلمين كامل حاصر يا بلدان. طيب هذه النقطة اللي كنت نتكلم فيها شنو؟ الطريق طريق مع الصباع ودائما هو هذا الخير يلون يلون يدور تاكسي ومعاد سبحان الله ما هو مرزوق به. يوقف له ومرة قاعد يشوفها وقفت ويدفع نافذ يسبوه له بفصائل. ومرة نية يدفع نافذ واحدة وتفوته تعقب واحدة وتوجه بلو يقول انا هين صبرت بيقع انا شبر تاكسي ويتم اللاجن اني عقب ارتباط راسه. فهو معايا إلين يعجب يفتر ويمن. مرة قاعد يقوم متواطي يعجب يشبر تكس بعد منين القلب هذا اللي مكم خرص مع السماء ولا نهاروها يشبر هذه الكتبة. سمعت ولا ما سمعت؟ هذا الراجل من أهل البادية اللي يتكلم من أهل البادية ولا هو متعود على جو الدروس، لكن هاي الدروس عن ثاني وار اللي مكم كامل شيء يخضعوا وما مقبولة رجاج مهما كان ولا هون حد يعرف حد. تعرفون ان هون اللي يجينا رجاج ويقول انه كذا وانه كذا يسوى تلميذي وسوى محب وسوى ما كذا ينقلوا لا هون ما يجبرني حد ولا انا اعرف حد ولا بين التزام مع حد يا غير اني نعود مرقب راني نعرف لكنه ينعدك وهو خارج الله نظام الدرس ما في حد أكبر مني ولا أسفل يا ظلمكم طاري يلتزم واللي مكم ما هو متعود على اللي يلتزم ولا أن قابلين بحال من الأحوال حد يفوض علينا أسوى بكلام ما هو ما حد ولا قاس ينين يشوف الناس معدرة خير يعود واحد منه ينين يخرج عليها أن لا يضيع رأسه ينفع ويتخبس عليه الحال. والدروس ان شاء الله راشي من مولاه ان تعود القافلة تسير والكلاب تنتهي. تسمعتوا انا ما عندي قرابة ولا عندي علاقة ولا عندي صحبة ولا عندي تلمذ ما في مولاه ظهروا عليه يخضع النظام والله ما تسلم عليه ما في جو. ايوه انا هنا اخطب الدعاء يسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. هل نكاح اليد جائز ام ماذا؟ النساء يسكتوا. هذا السؤال يصور من ركان نكاح لي حد متبارك معيد ويتلذذ به. والله قاع شي ثاني من ما هو اليد ما يتواسى. ولا يشر منه معهم ولا قالوا علم كل تلذذ به دور توخوا عنك به كذا ما هو فرش حلال عاطتك الشريعة في إذن عرف انك تعرضت للمشاكل لكن ما عاصي درجة هذا مقبول مناش هو القرآن كلمات الله تامات ايه أنا ما فيها فجاجة يقول كلمة وتعود رافد الكون مولاي تلاه يتكلم على الفرج قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا افتح الطرح افتح الله عن نقطتين وقفلها على أزواجهم والله عندك مملوكة تلذذك ما هم مولاد خينتك والله مملوكة عندك اقفل وراها قال فمن افتغي معناها هم شماء هذا السنتين اللي استثنال ورب العالمين فمن افتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي فقد تعدوا حدود الله والله قال في كتابه إن الله لا يحب المعتدي وقال في موضع آخر ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره عرف انك تخرج من طاقة الخطر عاد فم سيال احمر ويشك يفهمتوه اسوى ايدك واسوى داب واسوى كلا واسوى كلا ما مهم التفاصيل وراء ذلك اي شماء هذا لما الواضح هذا من ادلة العلماء الذين منعوا اخراج الشهوة الا عن طريق فرش حلال عندكم النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لو وجه وعاد يقد يعالج بكف فرقاي إلا يقول له قال ومن لم يستطع فعليه بيده فعليه بحنسه فعليه بمقماشه هذه الأحكام هذا نسمى المبلغ عن مولانا لو كان ثم العلاج ما يشدد على الأمة وهو قال مولانا بن المؤمنين راهو في الرأي عندكم من يقيس بها الصيام أنا قاسي ظل يابس أعضاه ما كانوا لا أشرب إلا معناهاش معناها أنه لا علاج لك إذا شدت شهوتك في أن تستخرج شهوتك إلا عن طريق محدد شرع فلو كان هناك من علاج يرضي الله والله تسلم له منه آخرتك لا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاك عالم ثاني وقال لك ما الله ما يخصر يقول له يا خي أنت أرحم منك بالأمة النبي صلى الله عليه وسلم اشهد رب العالمين قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ما يبكي حد منكم يجمر شيء يقل عليه عقب أكبر المؤمنين رؤوف الرحيم إلى تتاب ولا تختار تخفف عن الناس وهامك تعود عالم ممسع قال لك راعي ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال مولانا بالمؤمنين رؤوف الرحيم ومعي ما افتح في الضوء لا جدا تدع عنك بيك التوسعة وبيك الغبال يا كوة نخلق هذه الأمة وهذه البشرية ما خالق شي يرحم فيها من ربه ولا خالق حد من المخلوقات الله يرحم بها من رسوله صلى الله عليه وسلم الطريق ما انشبرت من الله جل وعلا في رحمته بعباده ولا انشبرت على لسان نبيه المبلغ عن ربه صلى الله عليه وسلم أين المفر؟ أين تذهبون؟ هل توجد عند مفتن؟ يقعد لك اليوم ويقول لك أنا فاتك وفتاني بها العالم الولاد قول له حوز عني اهلك راسك وأنا بعد لا تحضرني حوز ما الواضح لكم الحمد لله الحمد لله تبارك الله ما شاء الله ايه وقول قول الصلاة الديوك بعد المصور دي انت مقول الديوك الجاي مرقب ايوه ساعدي ايوه بالضبط ايوه ايش قال لك لا تقولها به لا يتخسر علي تجارته ونقول لك انا يا عملو لا الحد لا الحد هنين تعود البيض البيض جاي من جهة ما هي طاهرة ما هو حلا ونعود البيض موريتاني او كل البيض فرد يا غير مولانا اغنانا بالحلال شلو ذو الاحرام شندورو الا العبد في الاحرام الفوقان يقول لك مختلفين العلماء قولوا واش لك بشي مختلف فيه مبديت وما هي متفاصلة انت اللي تعود شاكية كان الشمس غربت ولا ما غربت واحدين قالوا غربت وواحدين ما غربت خير لك تهنا لا تخسر نهارك اصبر اخ مستقايق اني تفطر لا على بينة اذا ان قال لك ان مبدية فيها قطاطعيين اللصوص يقتلوا الناس قال لك واحد مان الله مالك غايب تجرب في راسك العاقل لكن اللي يعقام عليه العياط في بليده ما يقرب حقا هذا هو العاقل في الدنيا والعاقل في الآخرة تفضل انت ذوق الجدع في الاخير ما هل لا تكافي لا كافي سؤال واحد ايه بقوله وخارا عرفت تفاصل لك كامل القرآن تسدرت بيهم قالت لك الله ولا يضربنا هي اللي شاكل عليك ايه وان شاء الله ما نجاوبك فيها نعم هل يجوز زواج الرجل الجاهل مع المرأة التي لا تعرف الأحكام قالوا قال له مجمع هو جاهل وهي جاهلة هل قاعد كارتية لا هي اللي قاعدة تواضح واحد ما يعرف شيء وهي ما تعرف شيء يعرف يتاهبوا في شرح حديثة مسولة يزوجوا بباب يعرف مسولة عن أحكامه يا علي على قاعد يطلق هالليلة الأولى ويجر عليها هذا ويجي جاي تيجي ما هو قاعد عالم بالرواية كم يسول عن الأحكام وراه هو متزوج ياسم الناس صارت متزوج ويقول لك هذه ولاد خيمتي وهذه المرأة اللي معايا وفجر الله وهو قال ما تعرف كانوا معاها والله هي معاه هي متخلط من يوم العقد الليلة الأولى ولا النهار الأول الله يلطف ارفعوا صوتكم لفوق ارفعوا اصواتكم لفوق وطبوا عليه حد لا يصور يصور لفوق والله يقعد ما اطرف ما اطرف بعض الضباط يقول بعض الضباط يقعد يقعد ما هي الله ما يرضي عدل ما يقول له انا نتعود لا يتخلص من حال انه يحسب عليكم كذا ونتعود لا يعود دينا يخلص يا ما هو يلا ما هو يلا خلي تقوى تفضل احمد بالعجل العاجلين من موريتاني في الجابون لا يجوز حرام حرام وجريمة نقرة وهلها أجرموا وفسدوا وظلموا وعصوا وطغوا وبغوا هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز ولا المسلمين اللي خلاق أن يصوروا عنه يقولوا يا مبيقة مدة تتبادل أزواجهم هذا معناها قاعد على المرأة ما هي امرأة كأن السلعة بضاعة كرتون وهذا غريب وامرأة ترضى بذا النوع معناها أنهم كاملين هم والرجال بلغوا درجة من المعاصي ما تلاقوا قاعد ما تلاقوا متخيدينش لا يجوز لا يجوز لا يجوز بل هو قبيح وجريمة نكراء هذو الزوجات والله المخليات اللي معدل بيهم من النوع ما تلب واحد من ذوك الرجال يقد يرجع المولاد خيمته ما هون تجبر الدم على الأقل مرة إياك يؤكد لعل يعود بادي بها الشي من ذي يرخزوا للزنا اللي طرع للفرش وتفو لا تمتهي نعم خطأ هل يجوز للرجل أن يسلم على خالة زوجته وعمتها سلم عليهم كذا لا السلام عليكم وحالها بالبسان وليد مكروفة يلقان موريتاني ليش نبية يلقان موريتاني لسان بلسان وليد مكروفة يلقان الأجنبية ليد مكروفة يا غاري لا فاتني سلم عليك أجنبية والله كذا وأتمنى خايف من فتنة رد لها السلام يا غاري ليد ما يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال اني لا اصافح النساء اني لا اصافح النساء الى جانا واحد وقال ان صالح من الصالحين وقلبه ما في شيء وجمع الديل وقال له حتى مولي قلبك ما في شيء ذيك الاخرى بعد فيك الخوف من مولانا ما في الديلك موريتاني فيها واحدين كبيات يقول لك قلبي ما في شيء قال له حتى التكار ما فيك شيء ولا منك شيء ساعة للصلاة الأجنبية ما ترفع من خير إلى قال لك أنا عايد بي لي ولي من الأولياء قل له أسول منك الأنبياء ما داروا أيديهم في الأجنبية ولا تتم ترشح لي بلا صوتهم أرانا كنخزي يهلي ما رغليت الحق بلدهم ولا أخليت توف خطأ أن يجوز للمرأة المتوفى زوجها أن تذهب إلى الدروس في الليل مع العلم أنها ما زالت في العدة لما رانيك ومات عنها زوجها وما زالت في العدة قالوا موريتاني باركة موريتاني موجه للدروس يعيد عود الزوج عمات عنها زوجها فراح الخاجني هي باركة وهو برك منها وراه بقبر معروف ودور تعقب هي تقول النبي باركة الصبركة ما دارتها موريتاني يهدي عقوبة يا كامل لبروك رواق محروف كان في الدنيا يتقلب في الفراش من مورك ومن الطعام من مورك ومن الهوان من مورك ومن يحمل نهار يقف عليه كلمات زير وين يخص البارد يمشي يقف في الجدار وهو جايب شمال ويتكلم فاها حد الشمال قال له ححقا عند إلى عاد تاني بهرب وامولا ما يلعب وها حرر قبري صرتك ما يها صرتك اللي يقولوا موري تاني بقى انا ما هي ارسل من قال احن موكا اللي يبسين ينعود عتاك القبرة وشاك الخبر من مولانا ومولانا راضي عنا الله حطيت الرأس فما عندك مشكلة انت تراعي تراعي بسيكيه النوم مرقب عليك واماري ومترسل عليك انا المخريب جاء والصيد مات وليه هو المخلوق تاكل قبره هو الحياة يحوم حوله وناس الى متكهرب عليه لكن هو اللي خمم حتى اتخطى يا رب صلاة الله يبدر فإن الله يأمننا هل يجوز للمرأة دخول المسجد لتنظيفه علما ان بعض النساء يقولن ان هذا لا يجوز لها المرأة كان هذي تتباري لمسيه يلا بعد السبقوا لها الرجال هي تقل لغاية الرجال يتولوا تباري لمسيه ولا بعد جاءت امرأة طيبة ملتزمة وتلا تباريه ما تمتنع بأن فيه امرأة كانت تقم المسجد كانت تكس وتصقل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكافي ذلك من محافظة والدين والاستقامة إلا جاءت امرأة وقالت لا يتنظف لمسيه إلا خرصوا يتعود ملتزمة ومعها أصحاباتها لا ينظموه لا تمنعوه لا سمعتوه ولا ما سمعتوه أيوة انتهى الدرس شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا السؤال بالحسانية يقولوا على أنهم أهلت بنات وعلى أن والدهم توفى عنهم وهم أسقارات وعلى أنهم ضرق كبروا عادوا في سن الرشد وسن الزواج يقر الوكيل اللي قائم على أخبارهم قال أنهم ما يتزوج بهم راجل أسود وهما ما جبروا حد آخر يتزوج بهم من درس الحكمة هذا السؤال ذات شاني والشام فيها رايحة العنصرية وأف وأف وأف ما خنزك يا رايحة ذات جاني سؤال لا من المعنى ولاني فال شعود ملاه قاصد من وراشي واللي قد نقول له لا أف وأف وأف لأني ما هو واضح طافلات وشابرين يتزوج بيهم لا حدك حد هاني ما هم شابرين والعمهم وذا القائم بيهم ما كان هذا ما هو واضح يا أخوتي خلونا واضحين كأننا عرفهم لنيجوا عن هذا وخلونا من عنصرية الشيطان والخزو احنا كاملين مسلمين وكاملين ان شاء الله مؤمنين ويحكم علينا الدين وياسر من ذي الامور ما كان خالق كان ذاك يتزوج من ذيك وذاك يتزوج وهذا يتزوج ونيتراو تخرصوا في سلالة موريتانيا ونسبها له هذا ام فلان وذاك جد من ولدها وذاك ما كلا وذا متخلط كامل ولا هو قاعوا فيه اللي ما يتزوج بولد اخته والمعناها والخوه نين يجي لا يقبل منته ما يقبله ولا به العنصرية به اللي لا والخوه مخسور اخبار والله يبط الناس ويدايقه ولا هو خاطر يعطيه منته وهم اولاد راجل واحد خارج من الناس اللي يا بيجي منته ما به اللون ولا به القبيلة به اللي امناد مسالك فيه عليات يقبوهم الرجال وبعد فترة ينقبض الراجل سالك وتبقى المردة وحشة تنطر وعليه عود جات تعود المشكلة يقبوا واحد اخرين يقولوا ما انا الله كذا لا لا لا موريتاني في اولاد عم وعودوا ما يتزوجوا وامناتهم ما يعطوهم الاخر قبيلة واحدة وفخذ واحد يا غير خالق شي قابرت الشريعة الى عادل ما بي عنه به اللي اخلاق ما هي طيبة وبه اللي ما كذا هذا عاطيه له من الشرع الى عاد قالت الديمقراطية انه متقاد كامل يقادها مع التراب احنا ما اننا ماشيين على ديمقراطية اليهود والنصارى احنا يحكم علينا الاسلام ونملا وصلاتنا من الله واكبر من امريكا واكبر من الامريكا ولان قابلين ذاك الى عاد واحدين قراوا في فرنسا وقراوا في امريكا وعادوا لا يتخطاوا دين مولانا يا غير ما هم جادين يقولوا هلفو يا غير يتم تمتحت باسم الحرية وباسم الديمقراطية كفرنا بهذا ومثل ما هو مقبول ما هو مقبول قابرته الشريعة على الرأس والعين والشماهي قابرته تحت الكرعين وصلوا من قام ولا أمر بها الرئيس قال له لا سمعنا وعصينا الرئيس لين أمر معصية قال له كفرنا بك وبمن معك ولا قالها الوزير ولا قالها العالم ولا قالها الشريف ولين أمر الرئيس بشي موافق الشريعة قال له نعم ونبيك وذا العدرت ولين قال وبالتالي الشريعة حاكمة علينا في الردر وخرط فيك فيه اخلاتكم حرية الكذب واخلاتكم ديمقراطية الفيافي الديمقراطية اللي عند الكفار يطبقوها فرضهم بإذن كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وبالنسبة نحن اللي نملاه بين السماء والتراب ونقبل أبواب الله أكبر والشباب موافق الشريعة ما قابلين وتحتاج مرض أسوأ قالت الديمقراطية وأسوأ قالت الحرية وأسوأ أمرت به الدولة ينقال يا مردود عليك مين مخالف الشريعة وعليه لا تخلو لا تتسخوا الدم كل ساعة واحد يصور عشيانا الشم في رائحة مخلزة احنا كاملين مسلمين والحمد لله نقولنا 100% ويحكم علينا الإسلام وليانك تلحق الواحد يقد يعود العياب له دين ورويخي وله مخترع بالدين يا غير خايف والعنده مش الله التلمتين في الياعة وفي التلفزة وفي الشرايد وفي الانترنت يقول شي من اللي كلامه يدس فيه مرة يهاجم العلماء ومرة يهاجم كلام هو معارض الدين يا غير ما هو قاعد يقول قول له الصلاة قبراسك ورقب روسكم وقولوا الفو انكم الشريعة ماكم قابلينها خلوكم ينحركم المجتمع مثل من الوقت حد كامل ضد الشريعة ما هو اللي بليده يقيس فرنسا علمت والله امريكا والله الدول اللي قراته الكفر والضلال يعرف ان هذه موريتاني ارض الاسلام وارض شهادتين وارض المجاهدين وارض الاولياء ولا بركوا وحدين وعادوا تيمتامة فيه مادة اخرى صادقة ولا اله تقبل ما هو شرع مولانا ولا اله تقبل العالم ولا الشريف ولا الفقيه ولا الولي يفتي فيها والله يقول ما هو من اخر مافق الشرع وإلى ما يكتبنا فهمه من التراب وتتحدى وإلى سكتوا عنكم علماء واكشوط ولا سكتوا علماء خير فيه شوابين في البادية ما تمس الإسلام وتراوي يضربوا عنك يقوموا عليك واحدين ما قد سمعت بيهم ما يعرفوا ما هو الموت في سبيل الله وبالتالي العالم كامل قرون وكامل يتحرك لا رضارك ما في بريدة ساكنة ولا محرك ما هو مدى رافع الإسلام أسوأ قاع ما هي طبقته يا غير العالم كامل فيه مخاض لا ينفس ولا معرفنا لا يخلق فيه شر كانوا تومي كانوا طفلة والله طفل ما فيه بليدة في أوروبا ولا أمريكا ولا أي قارة ما هي فيها الصوت الله أكبر وأكبر وبالتالي اللي مخلع من الإسلام يا الله يموت والقاب الإسلام يعرف أنه الشمس طالعة ولا ينفع فيه الرب ما فيه مجال للعنصري ولا فيه مجال لان أكبر إلى أكبر بكليات قال مولانا والله إذا قلت الشريعة لماذا العضوارك ما تصلوا يكون بلقاه محترم إذا قال أن أنا متقدم معكم أنا طفل أذكر بسروالي يا غير ما أننا راضين نديروا قدامنا وانت مولين تقول ولا الضالين نقول لك آمين انت ما أننا ديرينا قدامنا مع أننا مخرصين لونك ولا أنا مخرصين طولك ولا عرضك ولا قبيلتك ولا ثقافتك ولا شهادتك يا غير مخرصين فيك علم إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وانت واضع ما أننا ديرينك القدام ولا ما مصلين وراك ولقالتها الشريعة وموت ولا نعاطي لك مناتنا ولا نعاطي لك أخواتنا من اللي ما نتاكلينك على مالك لعندك واشغال نعطوك مناتنا ألقاه مرضي ولقاه ما هو مرضي تشو بيه واسوى منين ما تقيت تأمنوا على وقيات ترك مع السيارة ما والمك ولا تدرس الوقيات ما مر بيه والله ما فهمته هذا واضح كالسماء فوقنا والخوي يقول أبوها جاني نتكلم قدامكم فيها قارب عندنا ما يشونه ولين يشونه يرتد الفوق ما هو التحت وكذلك قارب عندنا من أولاد عمنا ما يشبههم أقاربهم أولاد عمهم وظهرهم هذا بيض كي تواقط ولو خرب يض من ذلك يغيرت فوق ما هو مرضي أخرهم وبالتالي القضية ما هي هذه قضية نرقى ما هو مرضي فتو هذا لأنه يدايق هذا لأنه مصنع هذا لأنه عاق هذا لأنه يسرق هذا لأنه يتحدى هذا لأنه يسيء على الناس هذا ما يصلح المجلس فيك من عيب المالك مقبول والله يا ماكم جابرين إلى أبقى وصح اللواعات يتيمتموا يتموا يذيعون ينجم ولا أبقات الانترنت ولا أبقات التلفزة هذا ما ينفع فيها هذه قواعد وهلهم ومن بها ولا هم جابرين غير والمشقش يدير شيه بلو وتبيتين ما يشيل هذا حتى الراجل اللي يقعد في التلفزة وعاد من العلماء وقال في التلفزة ما يا الله يكون امرأة كاملة جاء حد يخطبها اتنعطاد اللاني يرجع وتليطبق ذاك تقعد له الامرأة مولات خيمته تقول له طفلتي انا الصيغ ما هي لا لو قدرك انت الطفل اخطأ إنين يقول لها أنا قلت في لياعة يقول له تصيلة وطرصت منك لياعة أنا أصلا ما فيها لياعة يا رب خالق الله منتي ماني عاطيت أيوة وتخلق مشاكل أيوة شراهي لحد موريتاني حد يتكايش معاها ما هي طافقة ما هي طافقة ما هي طافقة وفيها راهمار كمار وقي مؤمنين بهذا الإسلام إيمان ما كنتوا ملاحقين وقاع ما فتوا عرفتوا هنين يمتس دينهم يا حب ولا يعرفوا دولة ولا يعرفوا شعب وعليه لا أحد يمشي بالشوا خلوكم من هذه عنصرية الخزو وخلوكم من الكلام والتلمتين اتواصلوا على طاعة مولانا وقراوا الدين إياكم فاصلوا حد طيب من حد خبيث حد طيب ينديروه على رسل حد خبيث مر ما نبشوت عاد بعيد هوا تخطأ هذا فيكم مهدين يتيم يتموا الفوق يا غير التحت يعرفوا أنه كالسماء فوقنا واللي هو الحق وناله عارضه ما هو التيم تاما اللي عارض الفوق والتحت يغشوا يعرفون يا أبو الغوام حتى واحد برك العاد من المعارضة والله من الصفاقة يقول لك الفوق وحنا المساواة والعدالة داني يقول لك واحد العدالة وكذا حني يرجع الدار أهل يقول له قلت لك حنا ما لنا ماسك يقول لك أنا عندك اللي هين تقاد أنا وفلان هو لك ذي اللي يقول هك ما يقدر يطبقه أوف ما من ولا عليه ما يقد يعرف إن ياك ما يقد يلحق بعي وعليه تقايس خلونا على بابنا وخلونا صادقين واللي مكم لا ينخزى يجيس البحر ويطيح فيه الهي يخزى بعد هو الراس والهي مجتمع لك ما هو الصالح فيه وإلى بركم وحدين عن الحد دور يعقبوا يضطر تقولكم وحدين ما تعرفوا ذا شو هذا الدين حافظوا مولان ولا يورط إلى بقيت تمشي مع أهل ونصر دين مولانا ولا بقيت تبقى يرف ذاك الشيء وتنخزى في الدنيا وتعلم في الأخر أيوة تخطبوا أريد توضيح هذا الحديث وهو قول صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس حديث مسلم ونساء عاريات كاسيات عاريات مائلات مملات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة هو الذي درسه هو يقول هل هؤلاء الأصناف موجودون في زمننا هذا؟ ما ظهر لأنه يكون متجكلين فيهم أنهم في المبدية وفي الشارع وفي كل بيت الله أعلم يكانهم مزاروا لا يعودوا أوضح من هذا يا غارب مجد المارة اللي قالوا العلماء وشرحوا بهم الحديث مجد الحديث مور مارتين قال الخارجين رجالة لا يعودوا عندهم الصواويط يطبطوا بهم الناس وقال ابن كثير في القرن الثامن على انه هما الدرك. وفي ذاك الزمن الدرك تنقال على السري كام؟ ما هي الدرك كيف رقى درك كامل كاين شي كامل عسكري ينطلق عليه درك. وكان في زمن ماضي الشرطه اللي تنقال معناها الصنادره كامله، لان الشرطه من الشرط والشرط العلامه، فقد جاء اشراطها علاماتها. كل حد معولم علامه عسكريه قالوا الشرطي في ذاك الزمن يا غير ذا كامل يخرص. لعاد المخلوق لابس لبسة دي ما هي اللي تضل للناس، اللي ضيع عملك يريد عود. قالوا معهم رجال ومعهم سياط ومورها النبي صلى الله عليه وسلم انهم عندهم شكيد بيبسات سواويطي بالطبيعة وانهم كينا واشتر بقرة يتخرصوا لك بيبسات عند بعض الصنادرة لهوالك دبوس فيها ملوسية من بليدة وفيها بليدة تقلاض وبليدة ترقاك ومعها يبطوا بها الناس كأنها حيوان. وتعبير الحديث قال يضربون بها الناس، ما قال يضربون بها المجرمين، يضربون بها الناس، يذبوا بها الخلق كأنه حيوان. أيوة نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. قال عليات كاسيات لابساتهم على عليه واحدة يتخرص هي رقية ما هي ساتر بدنها. سبحان الله هذه العبارة اللي جات عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي قاع الناس عينات خارج منهم اللي يلبس تركي ويلبس تحت السريوي كي بعض العربيات والنصرانيات. تدري واحدة سكيلت ولابسة تركي وباقي قول شيشة ورقبتها ورويصها وصيانها تحت لابسة من بليدة وعريانة من بليدة. هذه عينة. العينة الأخرى واحدة متكبطة في بانطلو كازها ندعو تراعي في جسمها في صوله كامل، ما تراعي ذات الجل يا غير به كصف عليها بدنها تراعي وصولك. قالوا هذه داخله في الروايه. والله ما لي عليات واحده من موريتاني واحده لابسه الشاش مليح فرقيقه حيهنها ما يساتر البدن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كاسيات معناها لابسات يا غير عليا ما هو ساتر البدن. مائلات مميلات، قال بعض العلماء انها مائلات مميلات انها معناها تقول الواحده ما بيسمع الحد. وعارف ذاك متباركا مع الناس اللي معاها والله تأثر فيهم. ترد انت شوف ورق بعض الناس تعود المرأة داخل عليك من قر دارك متباركا مع الراجل اللي يتوجه. في زمننا اليوم اخطر المرأة قاع اللي متباركة لا يتأثر في الراجل على الضلال. وليالي كان صار فطن الخطورة المرأة عادوا فارضين على الدول الإسلامية، ما تعود في دولة ما عاد عندها وزارة لشؤون المرأة، ومع ذلك ما تجبر دون عندها وزارة لشؤون الرجال. وما الرجال ذي من الدر طاحت ليهم شيء هو إلى عاد الله كلها يا ضعود بقرعته في الوزراء. يا ضعين إنو عدلت إنو عدلت قبل الوزارة للنساء يا الله تعدل الوزارة للرجال، وإنو عدل حيط للشباب يا الله يعدل حيط للكهولة. هما الكهولة اللي مبرتيهم شيء إلى عادوا يدوروا يقوموا أفصال بعيد في القوامة الكهولة. يا الله يبلا ودرهم الحيط يتم ويزقنوا فيه ودار يسكنوا فيه. يا غير هو تخطيط الكفار ما هو تخطيط المسلمين. عنكم هذا النوع من الكلام اللي ممكن عنده في شريط يا الله يقفر عليه لا يقول لا يسمعوا الحد. انتم فيكم محدين لا يحكين درجة من الدناءة غريبة يعني يسمعوني انا قلت شي من الكلام يمشي ولاني يقول له حد لقيت شنو يقول له قال هفلا بي هو التربيل يقول له قال هفلا. اما كم ما تقولوا له قلت هانا وقال هانا بسلامة وفعوينتك ان عود مولى الباطل مرقب علي قاشوش وانت عندك الحق رقب انت قاشوش شيء. ان عود مولى الباطل مجهنت ما تجهنت انت اللي معاك الحق. هذا عواركم دليل على قلة الإيمان. يعود مولى الباطل يرقب عليك راسه ما هو مستحي، لماذا تصحى وانت ما عندك الحق؟ قالوا ان لقى عنده الحق كيف لقى عنده مدفع، وحتى عنده الباطل كيف لقاش عنده ضرايب. والله دبيبيس الى يحرم مولى المدفع عن مولى الدبوس يارتك تمرمر من تحته وتقبل زبله وتديرها له على كتف. هذا ما هو راجل. مولى المدفع يدفع عن مولى الدبوس. أنا قاش عنده سلاح الحق ما يرضو هو اللي ينزل. يا الله مولى الباطل هو اللي يهرب. يا غير المشكلة دناءة القلب قالوا ان لقاه يعود ما ورشي ان تعطيه مدفع يهرب وينزلق المدفع بين المدفع واحد وما يكفي يا غار يعود قلبه متين واعطيته سلاح متين ابرد اخلاقه وليلك الصحابه قلوبهم تار عندهم سلاح الحق ما وقفت قدامهم دوله واحنا بينا ضعف الايمان يعود عندنا الحق والسلاح يا غير مشكله ضعف الايمان والله انتم انا ما هو داخلكم يا ذا الحق اللي ينقرن ما تبقى دار ولا انبار ما هو دخل وين يشب فيك الواحد يقول لك ذا شنو هو قول له ايوه ذا شنو عندك انت اذا قال لك انت تقول لي قول له لماذا انت تحقرني انا وتعدى المعصيه مولانا قدامي حاقرني والله يا ما سمعتوا هذا اللي منكم اعطاه مولانا قوه ايمان يعود واضح له وحد منكم ذليل لا اله الا الله موريتاني ذلك تعدى المظاهرات اللي انا نعود نبورو ما وخال تعالي نعود ما فهمش من الدروس ما تعدى المظاهره شوفوني لي كبي ضو ده هي لا قداش راه قلتي ضو ذاك مقطوع هو اختار بعيد قطيعه الحق اللي يتفوت شهر وشهرين ما رايت حد يقول لك اتقوا الله ويقرق دين الله هذا انت بعيد من تكبي الضوء هذا الشيء تعبد به ربك ويسلكك من عذاب الله وتعرف به شريعته انت العريق قيمته من انبول هذا يضوّل قلبك والاخر يضوّل عينيك يا غير الدناء هي المشكله انك تفرق الورقه اذا هو ما رايت ان ياخذ الورقه المعلومه هذا رئيس جارة الورقة ولي يفرق نبورو ما رأيتوا أن نبورو هذا شمل الخيب باس يدور الخبز ولي يفرق الإسعاف ما رأيتوا أن يأخذ تزقاي ماورو هذا شيء شريط البطون تغير ما ترى لقاه يقول يا أخوتي ما رأيتوا أن درس يعودي في إذنا ونتعلموا منه أحكامنا مسقمي مادة ما تتفقد دينها هاي ما هي مادة الله يحلم ايوه تحط استخدام ما حكمه علما بان كثيرا من الناس لا يهمهم هذا الامر انا نهار هذا المسجد الله يحلم عنا فيما نقول وما نفعل وما نعتقد كتب على المطار يا ظاهر موريتاني والله والله غريبه جدا انا من نفس الطاري ما كنت نعرف قلل مولانا واخ امام يصلي المد ويطرع لي عذر لان مساء يوفوا في المنبر يعود عاد العاد الواحد منهم اللام السودي ما ترى يطرع لي قطريت امام متوخر الدوره لان يطرع لي علم لكن انت تشبره في التاريخ اكتب تاريخ ذاك اليوم في العام لان مساء يحرمه ما ياخذ منهم ما يتفقد انه كان اطهار ولا يطرع لي ناقض ولا يتفقد اللباس منسف ومساء اللي يحرم خارج الله السلام عليكم ها خارج شو سابق لك وحال اولكم ما هو على بابه به لان من لبس اترمى حرم بالصحابه وتفقد انه عليه جنابات الصحة حاد يقطع صلاته معناها زاد يوخذ يقول لهم تموهون فيكم وادخل عنهم مستحم ورجع لهم هذا ليعود رسالة لنا ابن نفس الصحة عن الجنابة كانت عليه وهو افضل الخلق ومندح على الرواية معناها الموريتاني يا الله يمت هيتموا لاني يحرموا يسلموا والله ما هم على بابهم امام ما ينسى امام ما يطرع يعنى تقرأ حكم الاستخلاف ولا تشوف عينه كذلك الردة انت تقرأوا الفقه وما لكم باب الردة نعوذ بالله رقاه يمرق من الإسلام طريق عده ما تيتوا اليوم تجبر ورقاه شاد أخبار الردة لو أن باب الردة هذا يكتب عليكم الياعة والتلفزة والشرائي يدخل من نظيف واحد لا يقبل قلم وطوفي تم يتكلم يشقق أكديننا الحنيف وإسلامنا وهذا ليس في الدين وماشي فكتر وطوفي بطوطو ويدخل في الردة في كل دقيقة يعني ما هو رايح حد يقول هذا هو ما اقراها من راس لا الردة يزقنا فيها لا القار الفقهاء وبجر من احكام الردة متذكر فيه فارجع ما قايل له حد بينما نجلس البادية الاولى فلانة قال حد انها دخلت الردة وفلان يصور كانوا دخل الردة له مالك يا البادية يصوروا عنها والردة شر الدين يدخلوها يقطعوا تواقة صالحة انهم ما يدخلوا الردة لكن جاد عليكم واهرانكم حتى كامل يختار ماذا يدخل الردة ويكمل باقي عدل وعدل ويقول يدخل في الدشر وياك معناها ايش معناها الناس ياسر منها خايف من يقول الحد انا رايكم اللي نقولكم ذا اللي طايح فيه في الاخلاق موريتاني لا يعلمه الا الله فيها للواحد عين يشوف شريط من كذا اوه حزة عنه زوالك الله كده حاجة لإشحاب لك تكويه به اها يختار الله حد وحتى في اللي يقول لك لا تسول لا تسول في اللي يتسول ضر يعلمك ملاري لأنك علمت بالروعي خلي الجاعدة فايتك وتقنبر وتماش هذا واحدين خسيات واحدين من موريتاني واحد يقول لك يا اخويا لا تسول ومرة يعود المرأة ذات حرمها طلقها ثلاث مرات وحرمت ومع ذلك يقول لك أح هي قالت انها ما هي قابلة تخلي حق الله هي ما زالت تصورها هي قاها يقول لك هي ما هي قابلتها وانا ما هي في قلبه يبط هو قال شوش وهي ما بيها تقبل ومع ذلك انها كافيته ان الطلاق ما يلزم ما هو لعاد الخلطة من دوكرين عليه لازم ايش هذا التعليم لي هي احكام ولا ما هي مسولة عن انك تقابل ما لقابل والله تو انا ما فهمته الله يحرم الشر تخطى حفظك الله ورعاك من كل مكروه امرأة ترضع ولدها وطلقها الزوج وهي مرضعة وهي من النساء اللواتي لا يأتيهن الدم في حالتها مرضعة ما هي عدتها بتلك الحال لانين يتركها الراجل وهي ترضع وهي ما يجي الدم ما تجبر الدم مثلا زمنها ترضى تصبر انين توفى الرضا ويوفاو السنوات العاد تمت ما جبرت الدم انين توفي السنتين اللي نعطاو للراع ورايك تعود عاد تتحرى تخرص الى ابدا به معناها الى مثلا جاء الدم لا يتحسبتون نمكين للسنتات العدة يهل الدم هو المارة اللي قالت له الشريعة انين تفوت تجبر الدم ثلاث مرات راهي طهرت مرقة العدة فهمتوا يا الله ما فهمتوا لا كامل جاية من وراه الشريعة الشريعة جاية من عند مولانا وشي جاية من عند مولانا كامل وتام ما يشك فيه ما هو اللي يدمر من عداء الله ايوة تخاف شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هل المرأة إذا كانت عليها هل المرأة إذا كانت غير طاهرة يمكنها أن تزور المقبرة ما لها قد يجيهم يا غالي الله تلت حاني تعود طاهرة لا ما يخصص قد زورهم الباب هل يبقى يصلي ولا تعس من تقرأ القرآن لأن القرآن حد عليه ذنبه ما يقدر يقرأ ودي أكثر من ذلك من شكان البيح لا تعدل أقبال قال مولانا بعد ما يقعد لأحد فيه لاستغفار لهم ما يقعد لأحد فيه أيوة أدخل شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هاي امرأة تقول عنها غير متزوجة وعلى أنها تجيل الدروس ولكن والدتها حكمتها عن مجيل الدروس من رأي كانها تقد تعصي والدتها وتم تحضر لهذا الخير وهي ما عندها حد معلم الخير والله شتواس هذا سؤال ورد ينعود ما عنده حد لا يعلم أحكام الفسها وتحضر إياك أنها تستفيد تتعلم لا تحاول تطرح عليها بالأخلاق يعني كانها تقنعها يا غير ما نقد السمعوا والسكتوا السكتوا السكتوا تعودوا عضوا لسنتكم خرص الوقيه مطابقين من أهل فضل بأخلاقهم عليها وتيقنعوها ياك ما تعود عقة أمها وتعود أمها لما فات هذا اللي تقرأ تستفيد واضح الكلام تجمع بيناتهم لأن العقوق أمر خطير العقوق أمر خطير ولا تنزل بركة ياكل يجمر عليك حفظك الله ورعاك من كل مكروه امرأة كانت مريضة فجاءها رمضان في ذلك المرض فلم تصم وبعد أن صحت من مرضها صامت ذلك رمضان لكنها ما صامت إلا النصف والنصف الآخر صامه ابن لها عنها هل هذا صحيح أم لا؟ آها أحد مثال حي ما يجد الصوم عنه ولده ولا قريب ولا حد يا غالي لا مات وهو يسال فيش من الصوم فرط فيه ما به عذر لا تتعمر بعض اهل العلم عدل انه نين يصوم عنه وليه كيف وله والله اخوه حد من اولياء امر انه يزيه قالها بعض اهل العلم والله اعلم وبابا لقاه قاعد ما نعرف وانا قاعد لا نسمع بعض الناس ولا اجبرت لها شيء انه قال بعض من الناس يقول له انت كنت ترقد وناهين عدلنا عنك اذكارك المسائيه والله كذا وهذا النوع من التيفي انا ما نعرف ارعاوني من واحد امكم يسمعوا ذلك الكلام ويقولوا قال النفلة. انا قلت لكم اني متبري منه يا ما نعرف ذيك ما نعرف ولا تخلوه. شو من الناس اللي انا يشبر كلمة يديرها على عراض ويقطع ذاك الاخر. وانا قلت هياك مبين اني ما نعرف ليش. وعليه اللي منها لا يديرها يديرها على مولاها القايلها والله كذا. انا ماني قايل ايوه اتخط. امرأة كتب لها زوجها في ورقة انها طالق هل هذا يعتبر طلاقا ام لا؟ وقال لا جاي منها ما تكتب والله الطلاق في الاعمار مستعد يمرق سمك ما تلو ذلك ما تدري تلقى الصد وهك وياهك الطالق واللام والقاف ها واحد مرض من السار وفات اخبار طلاق الطاي اللام القاف هل هو حد مرض فمه وفات اخبار حد اكتبهم اللي كسر عليه الدليل اسوى اكتبهم ولا غير واسوى قالهم ما اكتبهم واسوى الشاهد عليهم الشهود ولا اكتبهم هذا كامل يحكم به ولا بلا ينكر ان قالوا ماذا نافعتك قضية الزرقة مرقة تيدا ويفهمتوه ايوه طيب سؤال لغة امرأة مهابة انصاد امرأة مصابة بالبرد الشديد قد يؤدي بها دوما الى شكوى من الله وعندما تدع الوضوء والاستحمام اي لا تمس الماء الا الشرب وغسل اليدين تجد الالام خفت ونصحها الطبيب ان تترك الماء حتى تشفى ما حكمها الشرعي حكمها فاش ما علي ما قال في حكمها فاش تعميلها للمني تعودنها لما هي قادر عليه ما هو بالشدة وقال للطبيب انه لا تستعملته يم جربة فراصا ولا هي مرة فهتم تتركه اني يحمى وليام وتستطاع تستطاع حفظك الله ورعاك من كل مكروه امين. سؤال مكتوب الحسن يقول ملا لانها مرة كانت ترضع الصيلة الصيلة وانها رضعتها مرة واحدة وان المرضع ووالدة الطفلة متوافقين على ذلك الرضعة تقريبا داخلا بينهم من درا كان هاي الرضعة الواحدة تنشر المحرمية ولا ما تنشرها وشنو الموافقة بينها هي وحديث المصة والمصة الثاني انه ما ينشر المحرمية عبد ذاك يقول انه يدور مثبتات الرضا هذا درس ما هو سؤال ويبدو ان الرضعة العمد ما تكفي وهذا قال به بعض اهل العلم يار المشهور المعروف اعلن لا مجرد يؤكد ان اللبن نحلب قاع يعمل ما اعطاته البزدول والله ونخر له نين وأكد ان يشير تمطب ذاك وصل جوه يعملها مصة واحدة وقطرتين والله ثلاثة المهم يؤكد انه وصل الى الجو هذا تثبت به المحرمية وتنتشر على وجه الارض يقول لك اوه الا اخرى حط لي وحال فيها داري وسوس داري وسوس وناقشوها العلماء نين فتو وعليه لما هذا مجال انت الواحد لا يقرأ كتاب وكتابين ويقيم لا يقرأ يعقل وحال فرص يجيش تقع ما يرى من يجي عنه بعد ايوه تخطى يقول انا اعمل في دكان يبيع جميع البضائع ومن بينها السجائر اي سجاريت فما هو حكم بيعها حد من نفسه بوتيك فيه السجاريت ديك سجاريت لا يبيعها لا يرزي بها حد حد بيع لرقاها الدخان الا خنزه وضيعه وضيعه وحد الاحبودة كان جاهل ولا وسامع قاعد حرمتها يتزقر داخل عنده منها ولا تريع لها ده غير مشكلة انه لا يبيعها ولا يعطبه لا يعطب ذا اللي انباعته والدخان تفوبيه الدخان ما قط عاد يقافل ما قط عاد يقابل بسكي ولا يوني يقابل اللي بأف نعم خط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا يقول انا شاب في العشرين من العمر ارغب في الزواج واخاف على نفسي من الحرام خصوصا انه يتربص بي من كل حدب وصوب والاهل يرفضون ذلك رفضا باتا بحجه صغري في السن وعادات المجتمع وانا امام خيارين اما الزواج وإما الوقوع في الحرام لا قدر الله فما هو الحل وما هو موقف الشرع من زواج الشباب الصغار أفيدونا أفادكم الله هذا سؤال وارد وزين. يا الله يفهم لبات ولمات ولهالي خالق عادة فينا احنا موريتاني حالي، وهو ان يعود الراجل الطفل ما يقد يتزوج ما هو يعود في السن كذا، والطفلة ما تقد تتزوج ما هو تعود عمرها كذا، مرة تعود الطفلة لا يتيفوا منها، لا اللي اعطت السعيرة الفوقانية يجيبوها له، لا تيفاية ما هي مقيول الفوق، ومرة يعود الطفل ما اللي عندهم عقلية ما يدوروه يوم حال ذاك يدوروه انه كذا كذا، يا غير غرض. يا الله نعود فاهمين على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خاص به الله الشباب قاع الكهولة ما هم فيه بها اللي شهوتهم بردت وعادوا يقدوا يحكموا رؤوسهم، حديث صحيح يا معشر الشباب سابق تعود وزارة الشباب وحيط الشباب ذات نبينا صلى الله عليه وسلم وجه خطابا للشباب قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، معناها يقدر يقوم بحقوق الزوجة، عنده القدرة الشهوانية وعنده القدرة المادية وقاد يسوي حاله فليتزوج، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وحد وقف أعراض ويله فإنه أرض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الشاب والله والشباب طارحين مشكلة أنهم أهلهم يمنعوه شمل عادات موريتاني، يا الله يتقوا مولانا ويرعاهم من يعود ولا ارتكب ذلك الإنسان جريمة الزنا يعودهم بالسبين فيه. وشاب نشأ في عبادة الله نعمة من مولانا، ويا الله يساعد ويا الله يوجد كافيكم اللي الشريعة مبيح أنك تتزوج بطفلة ما فتحة تعود عند الشاشة. قال وإلا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيضن، طفلة قاعد ما قد حاضر لصغارها. والنبينا صلى الله عليه وسلم بنت الصديق ثانية اثنين متزوج بأمنا عائشة رضي الله عنها قيل من 6 سنوات إلى 7 سنوات، تيشيرت صغيرة متزوج بها أفضل خلق الله، وذاك معناه شنو؟ إن يا الله الشباب يراعى غريزه ونشاط وقوته واندفاع، إياك المجتمع يطحن، وإياك الشباب من عند بدايته يشجع على الحلال إياك ما يقع في الحرام، باب إنه يحكم وباب إنه يضايق بحكم العادة وكذا، ولو عاطرك الشريعة مطبخة ومعمول بها يعود ما يجد الشاب بمدن يتهيأ للزواج، ما وعد له بالعجلة به اللي معروف انه مجرد يزن له يدخلوه، يا غير اللي عاد الزاني ماشي على طوله وعلى عرضه، وعاد اللي قاع متزوج يزن والعياذ بالله، عاد يا قاع اللاشي ماشي توه يتخبط اللاشي منه الجحيم الى ما تم ولا نوحلم، وهذا خطير في المجتمع. طالب من ابوات للاولاد سقاه وامات يتقام مولانا في رسهم، ويا الله المراه اللي قاعده ولا هي قابله ولدها يتزوج يا الله تنصف لانصاف من شان الاشرار ان هي عندها ولا خيمتها قاعد وفات ملت من الذريه والله اللي راسقها مولانا به، تعودية ما عندها مشكله ومعها تضغط على المخلوق الاخر، ياك توقعوا في الحرام تتقام مولانا في راسها، اللي منكم عنده ولد والله عنده من يعني يعطيها مولانا كفالة ولد صالح للحلال طريقة تعدل. سمعت والله ما سمعت هذا، ويعرفونهم الذي يعدلوا ربما يؤدي لهم يعود العياذ بالله عصاك تطرح عليهم في كتيرة أولادهم المابين يخلوهم يتزوجوا، والغريب انهم يتراوا لا يقيسوا المسرحيات يعطوهم فضا يدخلوه، ويتراوا يقيسوا المناسبات يعطوهم ما كذا، ويتراوا ما كذا كذا، ومرة قاعد يعطوهم الفضة ماشي للسنة وفي الليل ينودوا الأجنبيات، يغير المقعود بينهم أهل الحلال الحلال ما هم متحملين. هذا النوع خطير وعادة سيئة وواجب على المسلمين يحاربوها، ياك مجتمعنا يطهر والله يطهر بعض لا يخلى كم، هذا مال واضح ومفهوم الحمد لله. إيه تعاونوا على البر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيوة تخطى. إنسان إذا دعا الله تعالى للناس يظهر له دائما استجابة الدعوة لهم، ولكنه إذا دعا لنفسه نادرا ما يرى استجابة. فما سر ذلك؟ هذا واحد يسأل عن مردة فيه هو، إن يدعي مولانا للناس يفضل إجابة، وإن يدعي مولانا الراس ما يفضل ذلك إلا قليلا. يا الله يحرص على الإخلاص في الأقوال والأفعال، وإن يعود ليخرج منه كامل يعود يريد به وجه الله، إياك عم النفع ولا متفاصل فيه هو. هذا العلة جالته مناش، وبالتالي مولانا قال على قلوبنا أقفالها وأنا ما عندي مفاتيح الأقفال. الله أعلم. أيوة أقول الصالح يتكلم تارة مع النساء فأقول لهن أن يخصصن فرقة للرجال، معناها غرفة للرجال، ويناولهم الشراب والشاي رجل مثلهم، ويناولهم الشراب والشاي رجل مثلهم، لا يقول لي ألا طرد الضيوف على باب، وحتى إن فعلناه لن يدخل علينا أحد، وسيردون علينا أنهم لم يأتوا من أجل الشراب ولا الشاي وأنهم طاروا لهم تارجع. فرديت عليهم أن الرسول قال إياكم الدخول على النساء، فرددنا علي أن هذا لم يعرفوه عند آبائهم وهم الأتقياء وأعلموا بالسنة مني. رحم الله واقسط ما عدله. هذه الزويرات يقول الهباتنا لما يعرفوه وعيباغي. العلماء قالوا أن هناك الناسخ هو المنسوخ، وخارج الواحد منهم الثاني عندهم الناسخ وهو العادة، خارج بعض الأحكام ينسخوها بالعادة، معناها العود الواحد يجيب له الأدلة الصحيحة يقول لك ما أجبرنا عند أباتنا، كأن أباتنا نساخي ينسخ الأحكام الثابتة. ولا كان قال له دليل واضح، ما يقول أباتي كانوا ما يعدلوا. أباتك متعدل يا غير أباتك ما هم معصومي، وانت قل منهم عصمة. مهمة أبوك ومهمتك أنت تعرف الحق رجاك ما عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إني تعرف المولانا ورسوله قالوا لك كذا، وارديك استغفر لهم لعل يعودوا ما علموا بالرواية، وبالنسبة لك أنت مالك معذور. إذا هذا اللي قالوا لها ما هم كلف، وطرد الخطاء هذا ما هو طرد لهم. قل ذي اللي وقع على قال جاي دور الله لوكيل وشرى، معناها جاي لدا وصلا دار نيجاه اللي يدور راجل والله يدور المرأة والله يدور لوكيل وشرى. إلى عاد يدور الراجل ما هو هو العاد هون اللقوه له يتم صدرته. إذا عاد الدار فيها الليل عليها معناها أن فيها هلتة شكاء الدار، إما فيها أربعة، فيها الراجل والمرأة ولوكيل وشرى. إشار الدار الحق الراجل ما وفق بقوا الله ثلاثة الامرأة ولوكيل والشراء. إلى مثلا قالت وهاك لوكيل والشراب وبقى منفقع، معناها أنه يدور الثالث. إن قال أوخذ يا المجري أوخذ رأنا عرفناك التكبي، لأنه ما ربعايا وطاحوا منهم اثنين وانت منزلت تبكى على كرشك، معناها أنك الدور شما ولوكيل والشراب أوخذ لا يردك. لما الواضح هو لقى جاي الدار فيها اللي ربعايا، إما الرجل المسؤول عن البيت وإما المرأة وإما لوكيل والشراب والفراش. وإذا طبعا الفراش ما هو محتاج قاع ما يلعب، إذا الراجل ما رينا ونمرة ما يصايب ولوكيل والشراب فقعت منهم، إذا أنت أشهامك يا خي إذا أنك بي يقول لك الواحد أنا ما ندور لوكيل ولا الشراب، إذا شد دور معنا أنك سارق أوخر لا يردك. وفهمتوا أنا ما الواضح هو رقاش على بابه، قلت مرحبا وسهلا وجاهز زريق وجاهتين، لو هو متعاق مع تاجي يتمطي معناها أنك انفرد ولا ودرس هذا، لا ما هو على بابه. يا إخوة الحد واضح، حد على بابه واضح، وحد مكسور عمر بعد منه بعيد. بعد مني كتبت هذا السؤال كاتبة قاموا لها حرص ينكم منه، قالت عنه ما هذا لي، قالت عنهم أنهم يقولوا لهم، قالت فرديت عليهم قالوا لهم ما يعرفوا عند أباتهم أن هذا الدين اللي مطاري. قالت وأطلب منك أن تأمر الرجال أن يصلحن منازلهم من جلسات الشاي والاختلاط. قالت عنهم ماشيين أنهم يدوروا الرجال يعاونوا في إصلاح بيوتهم من الاختلاط وتاي وتعداد، أن يكون بداية الفساد في الديار. هذه براوة جاية من الزوارات مآمرة أهل السراويل يعرفوا شي لديارهم. والنبي ترى ما قال أن الراجل ما يغير على داره ويحافظها أنه ديوث، وأن الديوث لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها وأنه ملعون. الراجل اللي ما يحافظ على بيته ملعون. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا يقول اننا تلاميذ ندرس في الإعدادية ونرجو منك صالح الدعاء يهدينا ويهدينا ولجميع التلاميذ بنيل الشهادة الإعدادية وخلاص لله قد واحدين أخرين أمي لشهادة البكالوريا واحدين أخرين بشياء واحدين يدوروا يجبروا فرصة شهور الإمارات هذا المخلوق مسكين حاجات ما يعلمها ما هو من خلقه شهر مولانا ويهدينا ويهديكم وينجحنا وينجح لا سهل مولانا انه الخير واللي قاع ما كان خير يهدينا ويهدي وانه يرزقنا ويرزق اولاد المسلمين وبناتهم النجاح النجاح المبارك اللي مولاه لا يتقوى به على طاعة مولانا اسوى في الاعدادية واسوى في البكالوريا واسوى في الجامعات واسوى في المنح الخارجي يهدينا ويهدي الجميع ايوه تخط تنصحون رجلا عاقا يبلى لما تنصحون رجلا عاقا لوالديه والعياذ بالله وهو اخ اكبر لي اخ اكبر سنة اهي وهو اخوه اكبر منها هو عاق والديه العاق ما يدخل الجنة حد كامل يعقد وجهه على والديه والله تفى والله مرمر والله عيطون وما جاه إني أمرك ما تصلي النافلة لا تدير وجهك شور القبل لا الفريضة ما ينطعوا فيه والنافلة يقول لك هي لا تصلي والركعات يعدتوا حتى إذا قعدوك عن المسجد في الجماعة الضرورة كي مثلا خايفين من ذنب السراق والله مرده ضرورة قعد معه قالوا لك لا تخرج مع الدعاة قعد معه قالوا لك لا تعدل كذا حتى ابوك لا تتزوج بمرأة زي هو مضار منها مضايق منها قال لك اترك اترك لا خير في شيء في العقوق رضا مولانا متلاز هو وشين قال له رضا الوالدين يكون معصية الخالق يقع ما قال بها ضرور الوالدين امر خطير وعقوقهم من موجبات سوء الخاتمة واللي منكم لحقوله كان عاق وله منتبه يقافس والديه ويستسمع ويقول لهم يسمحون ويحسن عليهم من إذاك ويقديرهم على راسه ولا يوكلن يفوت يوكل ولا يشربن يتأكد انه ما شرب ولا يستراح ما هو يستراحهم ولا قد يصحرن يفطن هم ربدوا يلقد الله هو التالي ويعرف انه بي شقال لميل متواضع لرب لعلى تشكدي في النار الوالدين هم اللي ركور جابك مولانا عن طريق إلى عاد مولانا خلقك يا غير مشاك عن طريق ركورهم هما رفدوك تسعة أشهر ورضعوك لا من الزمن وصهروا على نجاساتك وبولك وعايطك ولا تقول إيه ماذا بعسرك ساري وتعود الواحدة جيعانة ومعالها متخمل لبك انت وعطشانة والمهم تشرب انت ونعسانة والمهم ترقد انت وفترانة والمهم تستريح انت هذا كامل يدير مولانا بحق على رقبتك اللي تدفنهم الله يدفنه ما يسقط بحال من الأحوال وحد كامل عق وارده لا تسوى عنه وامرا كاملا قال لها ان راجل عاق لا تخص عليه وحد كامل عرفت انه عاق لا تبايع معاه ولا تشوه يجروه ولا تمشرسوه لانه خشمايه من اهل النار الى ما تابع عليه الملي العقوق امر خطير وليت اطرع عليك طريني شلاء تديرها في بنتك ما وليت تمشي منها لا تمشي الوالدتك ووالدي وليت اجبر اول راحة دفع شهور اللي يرضاوا عنك لكن خير وهي سقطوا عليك ويلك امر خطير الوالدين امر خطير نعم ايها الاستاذ يطال الله عمرك رجل طلق زوجته مرتين وعاود له ثم اشتركت هي وهو كلاما ثم تضايقت هي منه ومنعت له الجراج ثم تضايق هو مشكلة لا هون كتب شياني ما عرفته قا نعم عفوا اراني قرالي عقاب التاغب على كل حال وقع بيناتهم خلاف وتضايق قال لنا تمشي شورى عليها يلعات ما فيها صالحة زوجة نرى كان هاي يعد طلاقا ولا ما هو طلاقا يلعات قال له يلعتي ما همك تعودي زوجة قيسي مكان أهلي هو من نفسه معناها من قدد هلا بشرط وهي من نفسها قالت عنها ما هي مشكلة وتراجعة وتصالحة ما هي مشكلة بيه لي وربط الشرط ويعاد قال له تمي ماشي عني واخرج كلية وراني تاركك معناها انه انضافت الثالثة الى الاثنتين السابقتين وبالتالي لم راح حرمت عليه بسم الله شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا رجل كان في أثناء الصلاة واتصل عليه شخص فأخذ الهاتف وفتح استقباله وقال سبحان الله فهل هذا يجوز أم لا يجوز بعض العلماء قال عن الكلام اللي مثلا العاد حد مثلا لا يطيح في النار ولا يطيح في الرواية وقلت سبحان الله انك الدور تفطروني الشير لا يطيح في النار ولا لا يدهر من الرواية ان هذا النوع جيز لانك ما سرت في ذكر الله وفي الصلاة واذا لقيت من الالفاظ اللي صالحة للصلاة الى عاد لي تنبيه ضروري والله لكن ولا يضر دار الله خير حد بعد خارقين واحدين اخرين قالوا اني يضرق بقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وكانوا الصحابة بداية الإسلام يجي واحد منهم متوحد يجي واحد ترى يحرم في الصلاة وهو ما يعرف كان يرك على ولا والله التالي والله والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يصلي منه يقبض الواحد ويتبرر على حد حياة في الصلاة ويقول له هاي ركعتكم ماشي يقول له الصحابي اللي يصلي يقول له هاي ركعتنا كذا يتكلم معاه ولا تخسر صلاته تم الصحابة اللي قاع يقبل أخبارات في الصلاة ينجى القرآن قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين معناها وقوموا لله ساكتين ما تكلم حد ولا ذلك معناها نلمكم داخل في الصلاة لا ترى يتكلم منذ ذلك الوقت منع الكلام في الصلاة وقد كان قبل ذلك جائزا هذا فهمتوه معناها وحين قالوا هذا كلام للناس اللي يقبل تلفون وعاد متخاطم مع هذا هو خطاب وهذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الاخرين قالوا هو ما يجب ينبه في حالات الضرورة سبحان الله والله الحمد لله والله كلام من الكلام اللي ذكر ويتناسب مع الصلاة ومع هذا ما يخسر حدا يمجلها على ذلك حدا يمجلها على ذلك وحد بعد عاد محرج به تلفون شفنا الوقي قاع هي تلفون هذه دار لها مولانا شمن حسن الأخلاق ما هو موريتاني وحدين منهم مطابقة ومدربة عندها موشتي واحدة منهم تعود مفتوحة معناها تعود مقفولة واحدة منهم تعود صنات تعود تسجل لك الاتصال يا غير ما تشوش عليك مطابقة يقولوا تحت بينها مع راسها هذا هو اللي يقولوا موريتاني ديرها على الصامت إن أعطانا مولانا النية صامتة عنا ونقدوا نديروها على الصامت إلى عادوك متصر عليك ويتكلم لقينه الصامت يداركك بالرقم وهو صامت وانتم اللي يوحل في الرافد بيك عود صامت لا تعود اشبه منك تلفون هي صامت قاع ولا يمصلي وتعود انت همك الكلام وانت الله اكبر وسمع الله لمن حمده انت قاع اشبه منك تلفون ديرها يا اخوي على الصامت ما يمشوش عليك ومناها ما كلا وخليها فم تقوم لك الرقم وصامت ولا تشوش عليك ولا تنحرج منها نتفو تصيب صلاتك أراه الكان ما يتكلم يتكلم يتكلم أنت وكلمها هي وتكلم على المتصل من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب حد على بابه المردة واضحة وحد متكوكي ما يقدر يكون يقول له سبحان الله أنا خايف ولا يتمنى يقول له سبحان الله يقول وأنا في الصلاة قاعد ورد ما قايل بها قول ثانيني هربل ما يعرف حد إلا يقول ايوه تخط ايوه يبارك فينا وفيك نعم رجل يعمل في حلاق والحلاق ملك له فكيف يتعامل مع من يريد حلق اللحية وهل دخلها حلال ام حرام تارك لها زين حتى يا الله قبيل يسوى لله هي كانها حلال اما لله يمرج منها لكن لا متالب هو يسابقه مثلا يتعود حلال يعود سعرها حلال، ولا يتعود حرام يعود سعرها حرام. معناها يسول هو حلاق كانوا لا جارك او تلاقي يقولوا يحلق لي حيث كانوا قد يحلق ما انا، ولا جات الكاميرا وقالتك احلق لي راسي يقول لها ما انا، انا عندي حدود حدود خالق شنو احلق وخالق شنو ما احلق. من يعود يحلق لي كامل يعود مخزي خالي يقول له ما انا، انا عندي حدود الله ماني قبله اخترت تخلي الله اطريني شاحلة ولا انا قدريت رسس علي بالخزو ولا عدت الدور راسك ماني حلقوا لك ولا عدت الدور الله لحيتك لو ولا خمد اخرى ما هي اسمعتوا ولا ما سمعتوا ولا عدت قاعد قد تكريب انه قاعد ما يحلق لحيت قول لا يحلق لك راسك قضو بغير خلي اللحية موريتانيا حد يبقي قبلها كاملة يكريها ما فيها واحد تكريه ما جاك رصة ولا كرعيه لما ماركم سمعتوه ماركم تعرفوني اللي بارك الحمد لله يدور 13 سنة ونقول لكم ان حد كامل يختاري ملك الدار لا يلحقهم عطاشة يشري لهم بريق ذيك البريقة تطيح على فمه ولا تروا بدو كلمة احنا موريتانيا كاملين حد جانا مجيت ها ما يبقش يكريه يا اخويا كان يترك لحيته تعود عاونتو على طاعة مولانا. قط مرة كنت ماشي مع الشارع تميد يوقف لي مولانا وتكار ويوالي موقف الاستاذ تفضل قلت انا من ادم كارق وواقف لي انا الشي دور اولا يعود يعرف اخباره يعرف اني الكريط ما نتحمله ومع ذا موقف لي وتو قلت ما نركب معاه قلت ما نركب معاه لعلي شوف لي عدرك مع كرات يقول هذا اروح ليه إذا لما اللي فكرت عليها قلت والله ما اللي نركب معاه هو كراب يكاني نعقب ندهله بلده قلت وركبت معاه ركبت معاه مشيت معاه إلين الحاجة الوقفة وقفة الكار هاي اللي تعرفه اللي منكم يعرف الوقفة هذيك الأولى إلين الحاجة الوقفة وتريد رأي نقص عنه قلت له شوف انت رفدت لي كضو وتختار محق أنا لا أحد يعوض لك شيء أراني أني عدلتني أنا هذا تطوعا أراني أنا مخلصك مخلصك منك التي تحرق لحيتك أراني عاطي كباص وهو اتق الله في نفسك هذا قلت له شو بيلي أنت كبرتني منك الفتري كضو وأنا مكبرك أنت بنصحك الدين مولار إياك نعود كفيتك حسنت علي وحسنت علي حد يكرى لأرقاج ذكروا بربه هذا ما بخلوش ارقى لحقك دابة ما تعرف الدين دار لك روايات عدت تخاف من مولانا عدت تقوم تتفرصل تصلي الصبح ما كنت تصلي عدت تستحم ما كنت تستحم عدت تذكر مولانا ما تذكره هذا عدت في الحقيقة تختير وعن ابوك وعن امك بهالي ليه تسكن قبرك له لو انك ما اجبرت وتكب في النار هذا ما كنت تخلص في برواية ارقى لحقك اعمى بو دار لك عيني تشوه بيهم هذا ما خارج شيء نعمى اكبر منه الله يرضى عنك اذا انا لقى شكر ويكري كان يعطي ولا في الصلم عليه ايوه تخطى بسم الله. سمعت في شريط يسير الزوارات ان المرأة لا يجوز لها ان تزور مريضا ليس محرما لها وهو عندها وعندها قاع ما يصالحها زوره هو عندها اشكي سؤال اخر تقول سمعت في شريط مسند اليكم بان السابقه بان السباع السوداء بانها لا تجوز ما هل هذا صحيح ام ليس بصحيح؟ صحيح ما سباقه بالكحال ما يجوز راجل مشيب لحيته راسه والله امراه مشيبه ما جايز لها تسبق راسها بشي يكحل يا غير احمر واصفر وشياك يمه والله وتقد تقبض الحنه وتكحل بها راسها وقد يعدلها الراشد وكحل بها هون قدر من الخرق المشيب عاد الله يحن يور النهار وعقب ذاك جايز يا غير الصباغه بالسواد لا تجوز عند جماهير العلماء ما دامت الحنه لانها طيبت حتى ان كحلت وما يضر ذلك بارك الله لانها تمن لها الحنه يا غير الصباغه الكاحله لا لا يصبحون لكهولها هم يعودوا ترك أسقار ايوة ادخل بيك بعدهم ايوة بسم الله مهم الله العدد في الرسل حكام الله وصلنا نسلم الدعاء للشيخ السؤال الأول يقول نريد شرح هذا الحديث بالتفصيل. من علق سمينة فقد أشرك، ما معنى هذا الحديث؟ سؤال من السيد قال مجيقني. احنا والله يدنا اختير يعود رسيلة يتعود ياسر منها وجاي من بليدة واحدة اختيره يتار بلهم، لأنه فيها سيلة الحمد لله هدى الله بها كثيرا من الناس، السيلة المجرية والسيلة في جرجة والسيلة تطار والسيلة بليدات وضواحي ألاق، والسيلة الحمد لله مرة تعود السيلة مفيدة ما تجد تسرق من أسوال تجمع كاملة في بليدة وتعود قاع شريط منها يفقه ياسر من عباد الله، ياسر من السيلة اللي اسمه ياسر من الأحكام اللي يهلها مسكني ما قد سمعوا بها قاع. يا غير مولي كيف تعرف الوقت ضيق، ولا أنا هنا حاولوا ما يموت العجل والياسي بالستة دي ما ترتد الأسئلة، ولا أم اللي قادة يجاوب عليها كان به الوقت ضيق. السؤال الأول يقول أن في حديث يختاروا شرحه بالتفصيل، من علق تميمة فقد أشرك، في عدة حديث قاع من هذا، من علق تميمة فقد أشرك، ومن علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق وداعة فلا ودع الله له، وإن التمائم والتولة الشرك، الحديث في هذا المعنى قال ولا أسانيدها لباس به. يا غير ما معنى التميم؟ خلاف من التميمة ماي التميمة عند العرب في الزمن قولان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عبارة عن هذا اللي يقولوا البزراد والودعة والخوصة والحبة اللي تعلق له الشير والقطرانة اللي تعلق له وربما السن الذيب وقرن العنز وشم اللي مراد المنصالح، هذا تميمة، هذه خرزات وعولات لا معنى لها ولا تزيد الشر إلا شرا. أموري تاني ياسر فيها بها اللي ما عنده احترام ولا عندها معنى، قاموا نافذينها واحدين وقالوا فمن علق تميمة بهم الحديث من علق شيئا فقد وكل إليه، أن من علق شيئا فقد وكل إليه، أنك يتعلق شيء أرانك لا يتكلك مولان عليه لأنك تعلق قلبك به. وجاء خلاف بين واحدين من العلماء من درى كان لقاش علق احراز فيهم القرآن والله الادعية الشرعية يكانوا السالك والله ما هو السالك، قالوا واحدين ما هو السالك مرض به اللي من علق الشيء فقد وكل إليه، ومن الحديث أطلق قالوا هذا بعد ما هو التميمة عند العربي، التميمة في ذلك الوقت ما قد تنقار تبدا لأسماء الله وآياته. عاقبات قالوا القرطبي وطائفة معاه من العلماء وجابها الحافظ بن حجر وحتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال على ان الرقية يعني تعود فيها اهل الشروط ما عنده اي مشكلة، اراه التعلاق من سنة جاي يعني نعود لا يحجب عليك به فيها اهل الشروط ما عندك مشكلة، لا يتحجب به ولا يحجب عليك به ما عندك اي مشكلة. واحدة منهم يعود اسماء الله والله صفاته والله ادعية جابرتها الشريعة دعاء والله تعوذ مقبول شرعا، هذا الشرط الاول. الثانية تعود بالعربية واضح لك معناها، إما بالعربية والله بعد جاب الحديث يفهمك معناها ولا في مشكلة عند الشريعة، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث تعود مالك معتمد عليها من دون الله إلا معدلها السبة وتوف غير مالك معتمد ما هو على الله، إنك ينعود فيك للشروط التي ما عندك أي مشكلة، هذه الرقية الشرعية وهذه التعويذات شرعية ولا عندها مشكلة ما مخشى عليك منه، فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ينعود للشروط الثلاثة متوافق حتى ابن تيمية وحتى محمد بن عبد الوهاب وسائر العلماء قالوا هاير وقالها الحافظ بن حجر في فتح الباري انه اذا توفرت في الرقى ثلاثة شروط فلا احد يطعن فيه لا اشكال فيه، اذا عاد حتى ما هي القرآن ولا هي الادعية كذا تعود بعد ما فقل الشريعة ما فيها الشركيات ولا فيها الشبحان، وتعود بالعربية والله اجبرت حد يترجم هذا يقول لك معناها ذه الشريعة ما هي متكلمة فيه، والثالثة تعود ما رك معتمد عليها قاع من دون الله هني تعود هاو الشروط ثلاثة ما عندها مش على وجهها. قال بعض العلماء ان الرقية معناها التعلاق الاحلال انهم ينعودوا اسماء الله والله القرآن لا دعية الشرعية ما عنده اي مشكلة حد علقهم ما فيش، قالوا لهم شنو دليلكم من علق تميمة؟ قال لهم آية الله واسمائه، من قال لهم التميمة قاع عندنا؟ فيعلموا التميمة هذا اللي لا قيمة له عند الله، علم معلق خرزة مديورة حبة معلقة مردة ما عندها قيمة عند الشارع، أما أسماء الله هذه ما ينقال إنها أشركة بيلي تمعلق أسماء الله معلق آيات الله كيف تعود أشركت مع الله؟ أشركت معه كلامه أشركت معه صفة من صفاته، هذا فهم عقيم؟ قال القرطبي المالكي قال المولانا قال وننزل من القرآن ما هو شفاؤه وخليها مفتوحة إلى علقتها ما قلت حد الكلام اللي هو قال لك شفاؤه ولا قال لك استعدله. فدخل فيه عند بعض العلماء أنك إذا كتبت افتاقت وحرقتها ما ضرت به اللي قال لك شفاؤه وخلى بينك معه إلى أشرب استحمت به مثل إذا طاهرة ما لكم عرض للنجاسة لا حرج عليك علقت لا حرج اتفلت عليك لا حرج انفخت عليك لا حرج لأنه قال لك شفاء ولم يقيد لك بحال دون حال علقت اشربت حرقت دهنت به لا حرج إن اتقيت الله فيه ولم تستعمل ما لا يليق بكتاب الله ولا بأسماء. ومعاه قد الحشيش من العلماء اسمعت ولا ما اسمعت يا غير بعض منهم يقول ان الرواية ان رجال واقفين يعلق الحرز ومن يقضي عليه الحرز يعزل انه مر رجع انه وراه مر يلا يقولوا بدر وينبهر بهنا ما يقدبوها لانه تاكل على الحرز ان هذا هون ان يعطي حرزه يجي من عيطه ولا تبغى خليته انا ما رايت اخوتي حرز كان عندي هون ولا هو الكتر ايش قلبي ولا هو الكتر عايش به ان هذا هو عين الضلال يعني هذا واضح انه معتمد عليه وليت عن القضية عدل السبة وسو ومتوجه هذه صح. بعض منهم قال شرط اخر قال انه نيتعود مستعمل الرقية بعد البلاء من هذا الشيء ونيتعود لدفعه قبل وقوعه بعض منهم يقول انه موجي يا غالي نيتفوت حس به لكن لا يترق به والله وما حدك ما تحصيت به ما يرتك تحرك سابق يخلق كأنك تقاول به. قال واحد من الاخرين والله ان التعود يقع للدفع ولا الرفع لدفعه قبل ان يقع ولا رفعه بعد الوقوع. وعلى كل حال قضية ما هي اكبر من قدها من علق تميمة فقد اشركه اللي مقطوع به انه اشركه اللي لقى جمع الله وتدعو دائرة نواشت اقيا واحدين دائرين صم حيطهم قرن بقرة والله عنه ذاك هو لخ ايوه السنين النيرب والسنين الذيب والله ما نعرف شنه حد تخالف بعض المرض له مالك السنين وله مالك شاضية من رواية وواحدين الله لا يخليك لهذا مكتوب عليه مجول ايه ذاك هو النسخ بذاته ذاك هو نخل بذاته ايه واتخطى. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. صديقين في نفس الفصل يتعاونان في اجوبة الامتحان هل هذا يجوز لهم ام لا؟ حسب الظاهر انه لا يجوز لأنه غش وخديع منين قاعد يعود ولكن لا يعاون الاخر معنا انهم قاعدين في خيمته لهم يراجعوا تو لكن ما ظاهر فيه الا انه ما هو شيء. ونسمع بعض الناس يقولوا انه حد كامل قد يعاون خوف الامتحانات الله يوسي غالين قالوا اذا مات للامتحانات هذا عادي جماعه متعاون على شيء معنى الامتحان لاختبار اياك نعرى معلوماتك انت وباب انك لا يتجمع معاك مادة اخرى قالت لك هذه ما هي معلومتك انت اي معلومة امناد من كيف زرك يالله لا عاد لا يشق الحد يشق الاستاذك اللي مريشي معنى انك انت ما لبس لا اقبط عليه فالله وشهادتك وانا الدكتور ما انا الله الدكتور لا خلي كيف زرك ما هو انت ذكر ايه الله رنو الله حلم عنه عن مسلم دين اخرين اللي عندهم شي من التاويلات اللي انا بعد ما هو واضح يا حد ولا نقدر نقولوا للناس بي اللي ما هم اني مطمئن لا واتخط